اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب لغز الحياة نقرأ لكم اللغز بصوت مي مصطفى. الحقيقة أكثر إدهاشا من السحر والخيال والمعجزة، إنها هي نفسها المعجزة. إن خروجي من بطن التمساح حيا وابتلاعي سكينا وإخراجي للشمس من كمي ليست معجزات، إنها بهلونيات وخوارق للنظام. والمعجزة الحقيقية لا تكون في خرق النظام، وإنما المعجزة الحقيقية هي في إحلال النظام. إن شروق الشمس من الشرق كل يوم ومنذ ملايين ملايين السنين ودورانها في فلك واحد من الشرق إلى الغرب في دقة ونظام أكثر إعجازا من خروجها من كمي مرة وخروجها من تحت إبطي مرة أخرى. إن معجزة الكون في انضباطه بقوانين محكمة دقيقة. إن معجزته هي في حلول النظام والترتيب في كتلته المهوشة العمياء من المادة وانتظامها في تواليف وتراكيب هندسية جميلة. إن الحاوي الذي يمزق المنديل إلى عشرات القصاصات ثم يعيده إلى صورته الأولى أمام عينيك قد يدهشك، ولكن الحياة تقدم كل يوم في بساطة وتواضع ما هو أكثر إعجازا من هذه اللعبة. إن الإسفنج الذي تمزقه الدوامات البحرية والأسماك المتوحشة ألف قطعة وقطعة ما تلبث كل قطعة فيه أن تسبح مع الماء وتنمو إسفنجا جديدا كاملا، وأنت لن تستطيع أن تتصور إلى أي مدى يستطيع حيوان الإسفنج أن يتحمل التمزق. ولكن البروفيسور ويلسون أستاذ علوم الحيوان قام بإجراء تجربة بديعة، مزق فيها الإسفنج فتافيت صغيرة بإبرة ثم طرق بشدة بمطرقة ثم طحنه وهرسه وعصره في قماش دقيق الثقوب. ثقوبه أدق من ثقوب المنخل ومن النخالة التي سقطت بعد هذا التمزق والهرس والطحن الرهيب. استطاع الإسفنج أن يتخلق من جديد من كل نقطة ومن كل ذرة وينمو إلى صورته السوية وكأن لا شيء حدث. هذه حقيقة، ولكنها في ذات الوقت معجزة أكثر إعجازا من سحر الساحر الذي مزق المنديل ألف قطعة ثم أعاده منديلا من جديد. وقد كنت دائما أشعر بأن في طبيعة الحياة على بساطتها سرا عميقا ولغزا معجزا يستحق التأمل الطويل والبحث المتصل. كانت الحياة دائما تشغلني، هذه القدرة الخارقة في الحياة على أن تعبئ نفسها وتحارب قوى التمزق وتحافظ على تماسكها ووحدتها في مواجهة ظروف تبعثرها وتشتتها في كل لحظة. هذه القدرة دائما تدلني على أن جوهر الحياة واحد بالرغم من تعدد الكائنات الحية وتنوعها، جوهر واحد لا يقبل التقسيم ولا التجزئة، جوهر مبثوث في كل جزء وفي كل بضعة بروتوبلازم بحيث يصبح كل شيء قادرا على أن يصبح كاملا. إن السكين التي قطعت الإسفنج لم تستطع أن تقطع جوهر الحياة فيه، لأن الحياة شيء بسيط كالصفة منبثة في كل الأجزاء الحية، شيء لا يقبل القسمة. وما حدث في الإسفنج يحدث في كثير من النباتات. كثير من النباتات تنمو بالتقليم، أي قلامة تقطع منها وتزرع، تنمو وتستحدث لها بنية جديدة وتعيد تخلق كل الأجزاء التي تنقصها. وفي هذا ما يدل على أن كل جزء من النبات يحتوي بطريقة ما على كل تفاصيل النبات مطبوعة في باطنه تماما، كما يحتوي الجنين على صورة الإنسان بكامل أعضائه باطنة في خلاياه. إذا قطعت قلامة من شجرة صفصاف ووزعتها فإنها ما تلبث أن تنمو شجرة كاملة، يخرج الجذر من طرف القلامة السفلى وتخرج الفروع من الطرف العلوي، وإذا قلبت القلامة عاليها سافلها خرجت الجذور من تحت والفروع من فوق. وهذا يدل على أن كل نقطة في نسيج القلامة فيها إمكانية النمو إلى جذور وإمكانية النمو إلى فروع في نفس الوقت، والنبات يختار حسب وضعه الجزء الذي يسفل تخرج منه الجذور والذي يعلو تخرج منه الفروع. وهذا يدل على أن جوهر الحياة جامع لكل الإمكانيات، إمكانيات الفروع وإمكانيات الجذور في نفس الوقت، وأنه لا يقبل التجزئة، وأنك مهما جزأت النسيج الحي سيظل كل جزء جامعا في وحدته لكل إمكانيات المخلوق الحي. ولهذا السبب كانت الحياة في مستوياتها الدنيا غير فانية، كانت الميكروبات لا تموت، كانت حينما تبلغ غاية النضج تنقسم، فيصبح كل قسم قادرا على النمو والنضج بذاته، ثم يعود فينقسم فيصبح الواحد اثنين ثم أربعة ثم ثمانية ثم ستة عشر إلى آخره، دون أن تنطفي الحياة بشيخوخة أحدها. ولم تظهر الشيخوخة والموت إلا بظهور الأنواع الراقية المعقدة من الحيوان والنبات، وبظهور الخلايا الجنسية المعقدة المتخصصة في التكاثر ونقل الحياة من جيل إلى جيل. الموت كان ضريبة التخصص، تخصص خلايا بعينها في نقل الحياة، وأصبح دور الكائن الحي ينتهي عند تكوين هذه الخلايا الجنسية ونقلها بالتلاقح والتزاوج، حيث يتم بذلك إنجاب أجيال جديدة ثم يموت وتنتهي حياته. ولكن القدرة على التجدد والحياة كانت من قبل هذا التخصص منبثة في النسيج الحي كله. ما الحياة وما سرها؟ من الذي علم الكتكوت أن يكسر البيضة عند أضعف أجزائها ويخرج؟ من الذي علم طيور الهجرة عبر البحار والصحاري إلى حيث تجد الغذاء الأوفر والجو الأحسن وإلى حيث تتلقح وتتوالد؟ ومن الذي يسدد خطاها طوال هذه الرحلة عبر ألوف الأميال فلا تضل ولا تتوه؟ من الذي علم دودة القز أن تنسج من ثوبها مرة بعد أخرى ثم تنزوي في ركن لتبني لنفسها شرنقة من حرير تنام فيها ليال طويلة مثل أهل الكهف، ثم تخرج منها فراشة بيضاء جميلة؟ هذا الانتقال المنظم الدقيق من نمط من الخلية إلى نمط آخر، وهذا التطور من دودة إلى حشرة والذي تتعاون فيه ملايين الخلايا في تلقائية يحدث بلا معلم، لأن المعلم هو فطرة إرشادية مغروسة في المادة الحية بطريقة لا يعرفها أحد. إن قصة حياتها مكتوبة بشفرة بروتوبلازمية في مادة الخلايا. من الذي علم أبو الذئب كيف يصنع لنفسه ذنبا حينما تقطع له ذنبه؟ لا أحد. إن العلم باطن في خلاياه، كل خلية تعرف دورها معرفة تلقائية وتؤديها. وبالمثل ما يحدث لنا حينما نجرح فتلتئم جروحنا من تلقاء نفسها، وحينما تجرح الأشجار فتلتئم بنسيج من الفلين يملأ ما بين شفرات جروحها، وبالمثل ما يحدث لنا بدون جراح وبدون أمراض حينما يحقق لنا جسمنا بمعجزاته الداخلية درجة حرارة ثابتة في الحر وفي البرد، ويحتفظ لنا بوزن ثابت في ظروف مختلفة من الجوع والشبع، ويحتفظ بوحدته وسلامته في مواجهة جيوش جرارة من الميكروبات تعمل ليل نهار على تفكيكه وتفتيته وهضمه وأكله. هذا التوازن الدقيق الذي يتحقق بفعالية مستمرة من الداخل وحركة دائبة لتصحيح كل خطأ هو الذي يثير التفكير. إن الحياة تبدو كراقص على حبل مشدود يلتزم منهجا لتقويم خطواته في كل لحظة، وهذا هو نفس ما يحدث في داخل الخلايا الحية. في داخل الخلايا الحية تقويم ذاتي ومنهج تخليقي ونشدان مستمر لهدف مرسوم من الأصل، نمو قلامة الصفصاف إلى شجرة صفصاف في إصرار يدل على أن برنامج النماء كله والمنهج بكامله كان مرسوما في خلايا القلامة الصغيرة. كانت في هذه الخلايا نزعة أصلية واستهداف فطري نحو التكامل والتصور في صورة كاملة تحاكي الأصل وتفوقه. كانت فيها فترة إرشادية قادت حركتها خطوة خطوة في طريق النمو المتشعب المعقد، وهي حركة ليست بالحركة السهلة ولا بالحركة المأمونة، وإنما هي كحركة البهلوان الذي يمشي على حبل مشدود، حركة تهددها المخاطر. إن القلامة الصغيرة نمت في مواجهة العواصف والحر والبرد والجفاف وعدوان الطفيليات، وحافظت على وحدتها وسلامتها واتزانها وكيانها طوال هذا النمو البطيء خطوة خطوة. وكل هذه الفعاليات التي تعطي للمادة النظام والسلامة والقانون هي الحياة. الحياة هي التي جعلت المادة المهوشة ذات صورة وذات شكل وذات نظام وذات قانون. وبدون الحياة تعود المادة فتنفرط وتحلل من هياكلها الجميلة المصورة إلى تراب. الجسد الحي الجميل المتناسق الرشيق الذي يتصرف بنظام ويفرض على الدنيا حوله نظامه وقانونا ينهدم بالموت ويتحلل وينفرط إلى تراب. والتفسير العلمي للحياة بأنها نشاط كيماوي تفسير غير كاف، لأن الجسم الميت يحتوي على نفس المواد الكيماوية التي في الجسم الحي، والتراب يحتوي على نفس المقادير من الحديد والنحاس والكربون. والقول إن الرغبة الجنسية يحث عليها هرمون التستوستيرون لا يفسر لنا تلك الرغبة الجنسية، لأننا سنقول وما هي الفاعلية التي صنعت التستوستيرون في الجسم؟ وبالمثل حينما يقول لنا عالم نبات إن حركة عباد الشمس نحو الشمس ينظمها هرمون الأوكسين، لن نعتبر المشكلة قد حلت، وإنما سوف نسأل وما هي الفاعلية التي صنعت هذه المادة المثيرة التي تضبط كمياتها في نسيج النبات. إن التركيب الكيماوي للخلية لا يكشف لنا سر حياتها، لأن الحياة ليست مجرد منظومة جامدة مثل البيت أو المصنع، وإنما هي منظومة فيها قدرة على تكرار نفسها والتفوق على نفسها، وفيها فطرة إرشادية تقودها من الداخل، فطرة مبثوثة في نسيجها تجدد ما يتلف منها وتستحدث ما يضيع. واللغز في هذه البصيرة مطوية في تضعيف المادة وليس في تركيب المادة نفسه. إن المشكلة تحتاج إلى تفكير أكثر. الشجرة المحرمة بصوت مي مجدي. إننا نولد صغاراً ثم ننمو مع العمر حتى نصبح شباباً ثم نكبر، ثم يدب فينا الهرم وتدركنا الشيخوخة ونموت. هذا حالنا وحال ما نرى حولنا من الأحياء، دورة حتمية تبدأ نامية رابحة يكللها النجاح، ثم تنتهي خاسرة فاشلة، ثم يختم عليها الموت بخاتمه الأزلي. ولكن الحياة حينما بدأت على الأرض منذ 3,000,000,000,000 عام لم يكن هذا شأنها. لقد بدأت بمخلوق هو في الحقيقة مجرد خلية واحدة تسبح في المستنقعات، ولم يعرف هذا المخلوق الموت كما نعرفه. كان الموت لا يدركه إلا بحادثة خارجية، يجف المستنقع أو يلتهمه مخلوق آخر أكبر منه أو تنزل عليه صاعقة. أما أن يموت كما نموت بلا حادث وبرغم وفرة الطعام ورخاء الظروف في أخريات العمر، أن يدب فيه الموت من داخله فيشيخ مثلنا، لم يكن هذا يحدث. كان مسلحا ضد هذا الموت الخبيث من الداخل. كانت دورة حياته غريبة، وما يحدث له مع تقدم العمر عكس ما يحدث لنا، فهو ينمو وينمو ويكبر لا ليسلمه الكبر إلى شيخوخة، وإنما ليسلمه إلى طفولة جديدة. فينقسم عندما يبلغ غاية نموه كما تنقسم العصا نصفين، ويصبح مخلوقين كل منهما طفل في أول مراحل نموه من جديد، ثم يعود الاثنان فيصبحان أربعة، ثم ثمانية، ثم 16، ثم 32، ثم 64 في اضطراب حسابي بلا موت ولا فقد إلا بحادث. وما زال هذا حال الميكروبات في انقسامها وتكاثرها إلى الآن. لا موت، لا ذكر ولا أنثى، ولا تزاوج ولا تلاقح ولا خلايا تناسلية، وإنما الخلية الجسمية نفسها تصبح خليتين بدون مساعدة من أحد. وكانت هذه الخلية الواحدة مسلحة حتى ضد الحوادث، وما أكثر ما كانت تتجرثم تحيط نفسها بكيس سميك تنام داخله، وتتحول إلى جرثومة لا يؤثر فيها الجفاف ولا الحر ولا البرد. وقد عثر على جراثيم تحت جليد القطب الشمالي نائمة في أكياسها منذ أكثر من 13,000 عام. وفي تراب منجم عثر أخيرا على جراثيم يعود تاريخها إلى أكثر من 1,000,000 عام، وقد أمكن زرع هذه الجراثيم من جديد وإعادتها إلى الحياة. إلى هذه الدرجة استطاعت الخلية الأولى أن تهزم الموت. وقد رأينا هذه الخلية تقوم بجميع وظائف الحياة، جزء منها يتحور على شكل صوت أو أهداب ويقوم بالحركة، وجزء آخر يتحور على شكل تجويف معوي ويقوم بالتقاط الطعام وهضمه، وفقاعة داخلية وسط السائل الخلوي الحي تقوم بدور الكلية فتطرد الماء الزائد عن الحاجة. وظلت هذه التحورات ترتقي في الشكل والقدرة مع احتفاظ الخلية طول الوقت بوحدويتها وحياتها المستمرة في عزلة عن الآخرين. ثم بدأت الخلايا المتفرقة تتجمع في شلال وفرق وعائلات، ثم بدأت هذه الشلل ترتبط وتتلاصق وتتحول إلى نسيج متعدد الخلايا. ثم بدأت ظاهرة جديدة تظهر في هذا الكائن المتعدد الخلايا، هي ظاهرة التخصص، مجموعة خلايا تختص بالحركة، ومجموعة خلايا تختص بالإخراج، ومجموعة خلايا تختص بالهضم. ثم حدثت الخطيئة الكبرى حينما طور الكائن الحي له عضوا خاصا بالتناسل وخلايا متخصصة في التناسل، فقد كان معنى هذا أن الكائن نفسه قد أصبح منذ تلك اللحظة كائنا مؤقتا، الحاجة إليه مؤقتة، أصبح مجرد حامل للبذور، مجرد وسيط يحمل الحيوانات المنوية أو البويضات، إذ قام بنقلها وكسها في عملية التلقيح انتهى دوره، وأصبح فائضا عن الحاجة وضيفا ثقيلا يأكل ويشرب بدون وظيفة. فقد انتقلت الحياة إلى جيل جديد، وحدث التكاثر بالفعل عن طريق الخلايا التناسلية التي قام بتوصيلها، ولم يعد هناك داع لاستمرار وجوده. منذ هذا التاريخ بدأ الموت يختال هذه الكائنات المتخصصة الراقية من داخلها، فيصيبها بالشيخوخة والذبول والفناء. ويحدث أحياناً أن نرى هذا المصير بطريقة درامية، فنشاهد في حشرة مثل ذبابة مايو أطوار النمو تستغرق عدة سنوات حتى تصل الحشرة إلى طول البلوغ، ولا تكاد تبلغ حتى تموت بعد يوم واحد من بلوغها ميتة درامية بعد التلقيح مباشرة في ليلة زفافها. إلى هذه الدرجة تبلغ قسوة الحياة في الاستغناء عن أفرادها بمجرد انتهائهم من وظيفة استمرار النوع. كان الموت إذن هو ضريبة الجنس، وظهر مع ظهور الذكر والأنثى، وبدأ مع أول اتصال جنسي. والسؤال المحير هو لماذا لجأت الحياة إلى هذه الوسيلة الباهظة المكلفة من التكاثر، وهي وسيلة كلفتها الموت مع أنها كانت تتكاثر بكفاءة وكانت تنتشر انتشارا فعال بوسيلتها البدائية الأولى الانقسام. علماء الحياة يقولون لنا إن قسوة الظروف وضراوة البيئة هي التي تطلبت من الكائنات الحية الأولى البحث عن وسيلة جديدة لإنتاج نسل قوي يستطيع أن يصمد ويقاوم. كان الانقسام يؤدي إلى نسل ضعيف يكرر نفسه بدون إضافات جديدة تذكر، والنتيجة أن الموت بالحوادث كان يهدد في هذه الحالة النوع كله بالانقراض. وما أكثر ما انقرض من أنواع مما نعرف ومما لا نعرف بهذه الطريقة. وكان الحل هو ابتكار أسلوب شبيه بالتطعيم، هو التكاثر بالتزاوج الجنسي، وبهذه الطريقة يتكاثر النوع وتنضاف إليه في كل تزاوج إضافات جديدة ويخرج نسل قوي. وبهذا الحل أمكن إنقاذ النوع من الانقراض والفناء والموت، هو أن يغدو الموت كتابا مكتوبا على الأفراد. أنقذت الحياة الأنواع من الموت ليموت الأفراد الذين أصبحوا مجرد حملة وحفظة وأرشيف للخصائص الوراثية لا أكثر. يوصلون الحياة في هذه الرسائل الدقيقة التي اسمها الحيوانات المنوية والبويضات، ثم يموتون بعد أداء دورهم. لقد أكلت الحياة من الشجرة المحرمة تماما كما أكل آدم، فأصبح أبناؤها سكان الفناء بعد أن كانوا سكان الجنة الأبدية. ترى هل هذا هو السبب الباطني العميق الذي جعلنا نعتبر اللذة الجنسية سقوطا؟ إنها أسقطتنا بالفعل من ذروة الخلود إلى هوة الفناء، وجعلت منا وسائل ثانوية لنقل بذور الحياة بعد أن كنا كائنات لا غاية لها سوى ذواتها. ترى هل يمكن أن ننقذ أنفسنا من هذا الموت المكتوب لو أننا قدمنا للحياة وسيلة أخرى تحفظ بها أنواعها وتتكاثر غير هذا التناسل الجنسي؟ ترى هل يستطيع معمل البيولوجي أن يغير التاريخ ويهزم الموت؟ هو مجرد سؤال. دراكولا اسمه الفيروس، تقرأه لكم مي مصطفى. لا أحد منا يجهل دراكولا، ذلك الرجل الشيطان الذي ينام ميتا في تابوته طوال النهار حتى إذا جن الليل هام على وجهه باحثا عن ضحية آدمية يمتص دمها، وما يكاد يلمس بأنيابه عنق امرأة حتى تذوب بين ذراعيه لذة وعشقا وتسلم له نفسها يمتص دماءها حتى آخر قطرة، ومن ضحية إلى أخرى يظل يتنقل مرة على هيئة رجل ومرة على شكل خفاش أسود رهيب. الليل حديقته وملعبه، والنهار عدوه، والشمس عفريته الذي لا يقوى على مواجهته. ما كاد يطلع أول شعاع من أشعة الفجر حتى يعود مهرولا في فزع إلى تابوته ليرقد في موات وسكون طول النهار باردا برود الجثة لا ينبض فيه عرق. لا تعود إليه حياة إلا مع أول خيط من خيوط الظلام ومع أول جرعة جديدة من دماء حية دافئة يمتصها. هذه الشخصية الأسطورية البشعة التي طالما جلسنا نرتجف ونحن نتابع تحركاتها المرعبة على شاشة السينما والدماء تتثلج في عروقنا ونحن نراه يثب في خفة على ضحاياه ونعود فنلتقط أنفاسنا ونحن نراه قد ارتمى جثة باردة في تابوته وكأنه قد تحول إلى قطعة من رخام التابوت، ونحن نطرق الشارع المبتل بخطواتنا المرتاعة ونتلفت عائدين من السينما إلى بيوتنا وعقولنا تتساءل: هل هذا الشبح البعيد الواقف تحت المصباح هو دراكولا؟ هل سيثب على أعناقنا ليمتص دماءنا ونهرول في طريقنا مذعورين؟ وما نكاد نلمح خفقات جناحي خفاش هائم في الظلام حتى نقفز من الرعب. إنه دراكولا. هل يمكن أن يكون ذلك الخفاش دراكولا؟ هل دراكولا شخصية لها وجود أم أنها أسطورة؟ ذلك الميت الحي الذي يعيش آلاف السنين ويتجدد شبابه كل يوم بالدم الذي يمتصه فلا يشيخ ولا يفنى ويتكاثر بقدر عدد ضحاياه، كل ضحية يمتص دمها تتحول بعد موتها هي الأخرى إلى دراكولا. هذا الشعب الملعون من أبالسة الظلام الذي يدب بين القبور وينشر الخراب حيثما حل، هل يمكن أن يكون له وجود؟ إنهم يقولون إن دراكولا أسطورة، ولكني أقول إن دراكولا موجود واسمه الفيروس. وربما لم يخطر على بال مؤلف الأسطورة أن البطل الذي أبدعه من محض الخيال هو أكبر حقيقة تسكن هذه الأرض، فلم يكن الفيروس معروفاً حينما ظهرت هذه الأسطورة الشعبية القديمة، ولكن الفنان في نظري له وسائله الخفية في الإدراك، فهو لا يكتشف الأشياء بالمجهر والتلسكوب ولا بالعقل ولا بالحساب ولا بالمنطق، وإنما هو يرى الأشياء بعين داخلية بحاسة سادسة غير البصر هي البصيرة. ومؤلف دراكولا لم يكن يهذي ولم يكن ما تخيله محض هذيان، فالعالم الحديث أثبت وجود دراكولا، ذلك الميت الحي الكائن اللغز الذي اسمه الفيروس. كل الفارق بين الأسطورة والحقيقة أن دراكولا الفيروس كائن صغير الحجم جدا، أدق من جميع الميكروبات المعروفة، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة ولا بالميكروسكوب، ولا يمكن فصله من السوائل التي تحتوي عليه بالترشيح، فهو ينفذ من أدق المرشحات، إنه كالريح كالخلاء، ولكنه يقتل ويصرع الألوف كل يوم، والإحصاءات الأخيرة تقول لنا إن 60% من الأمراض التي تصيبنا سببها فيروس، وهو يصيب النبات كما يصيب الحيوان والإنسان، كما يتطفل أحياناً على الميكروب الصغير ويقتله. الزكام، الأنفلونزا، الجدري، الحصبة، الكلب، شلل الأطفال، الصفراء، الغدة النكفية، التهاب المخ، الالتهاب السحائي، السرطان، التراكوما، كلها أمراض فيروسية ومثلها وأكثر منها في الحيوان والنبات. إنه وحش طليق أعداده بالملايين، وهو يلهث خلف الحياة حيثما كانت، وقد ظل مجهول الصورة والشكل حتى اخترع المجهر الإلكتروني منذ سنوات. وباختراع هذا المجهر الذي تزيد قدرة تكبيره على 200,000 مرة أمكن رؤية هذا الوحش لأول مرة، وكانت نتيجة الرؤية مذهلة. إنما ظهر تحت المجهر لم يكن ميكروبا يتحرك كميكروب الديسنتاريا أو الكوليرا أو الملاريا، ولم يكن حتى خلية لها صفات الخلايا الحية المعروفة، وإنما كان عدة بلورات مثل بلورات ملح الطعام أو السكر البودرة، مجرد مادة بروتينية ميتة، وبتحليلها اتضح أنها البروتين النووي المعروف بالأحرف DNA، حامض الديزوكسي رايبونيوكليك، وهي المادة الموجودة بنواة الخلية الحية والمختصة بنسخ النماذج والصفات الوراثية في الخلية. إنها أشبه بفورمة المطبعة التي يطبع منها العامل ملايين النسخ بالرونيو أو الروتوغرافر، حسب الماكينة التي تحت يده أو قالب الجبس الذي يصب فيه النحات ما يشاء من النسخ التي يريدها، أو بترون الترزي الذي يفصل عليه آلاف الفساتين. ومعروف الآن في علم الوراثة أن كل خلية حية في داخلها بترون خاص بها تفصل عليه الخلايا الجديدة التي تنقسم إليها، وبهذا تحتفظ بطابعها، ويحتفظ الكائن الحي بطابعه وشخصيته في أثناء نموه ويورثه لأبنائه بعد موته. هذا الباترون مصنوع من هذه المادة السحرية، وهذه المادة بدورها مادة شديدة التعقيد مصنوعة من أكثر من 20 حامضاً أمينياً متصلة ببعضها اتصال الحروف الأبجدية لتؤلف شفرة خاصة في كل كائن حي. هذه الشفرة الكيميائية هي كارنيه تحقيق الشخصية الخاص بكل كائن. إنها الباترون الذي يتميز به الكائن كما يتميز الإنسان ببصمة إصبعه، وهي مادة لها صفة الأمر على المواد الأخرى، فيمكنها أن تطبع ما تشاء من النسخ على هيئتها. ويشرح لنا علماء الوراثة الأمر أكثر، فيقولون إن كل خلية تحتوي على أصل وصورة من هذا الباترون، أصل من داخل النواة مصنوع من الـ DNA، وصورة خارج النواة في السائل الخلوي مصنوعة من مادة شبيهة هي RNA حامض ريبونيوكليك، وتطبع النسخ الجديدة في الخلية على الصورة على حين يحتفظ بالأصل داخل النواة في أرشيف. والمذهل في أمر الفيروس أنه يتكون دائما من هاتين المادتين، أحيانا من الواحدة دون الأخرى، وأحيانا منهما معا، أحيانا في صورة بلورات نقية، وأحيانا في تكوين هندسي بلوري له زوائد مثل إريال التلفزيون، وأحيانا تكون البلورات محاطة بكيس دهني أو بروتيني له قرون متعددة، ولكنها في كل الحالات مجرد مادة كيميائية ميتة ليس لها جسم خلوي ولا تكوين حي، إنها دراكولا الميت في تابوته. ولكن ما يكاد هذا دراكولا الميت يلمس بزوائده وأنيابه خلية حية حتى يتحول إلى شيطان رهيب. وأول ما يفعله دراكولا الرهيب في لحظة ملامسته للخلية أن يحقن مادة DNA وهي مادة جسمه في داخل الخلية الحية، وبهذا يدخل في قلب الخلية تاركا زوائده وغلافه في الخارج، وما يكاد يدخل الخلية حتى يلتبس الأمر عليها. إنها تواجه لأول مرة شفرة كيميائية جديدة، شفرة آمرة معها تعليمات كيميائية مختلفة عن تعليمات كل يوم، ولمدى دقائق قليلة يخيل للخلية أن هذه الأوامر الكيميائية صادرة من نواتها، فتبدأ في تنفيذ هذه الأوامر الجديدة، وتبدأ في نسخ آلاف النسخ من الوافد الجديد، وفي لحظات يتحول دراكولا إلى 1000 دراكولا. لقد استعار جسم الخلية الحية وبدأ يسخره لخطته الجهنمية، فعلى الخلية الآن أن تتكاثر وتتكاثر بسرعة، لا وفقا لمخططها الخاص وشفرتها الطبيعية، ولكن وفقا لمخططه هو وشفرته هو. عليها أن تصنع منه مليون نسخة دراكولا. لقد ذاق دراكولا طعم الدم وتحول الميت إلى حي، والخلية المريضة التي تتكاثر بهذه الطريقة ما تلبث أن تنفجر ويخرج منها ألوف من وحدات الفيروس لتصاب بعدها خلية أخرى وأخرى، ويبدأ الجسم يذوب ويهلك بينما يتحول الفيروس الغازي إلى جيش يطعن في الظلام. وأحيانا يتسبب الاختلاف الطفيف في الشفرة الكيميائية إلى نمو سرطاني، فإذا تنبه الجسم في الوقت المناسب إلى الخدعة فإنه يبدأ في إفراز مواد مضادة، ويبدأ في إرسال تعليمات كيميائية جديدة يعيد بها التكاثر إلى خطته الطبيعية. وأمام هذه اليقظة الفجائية لا يجد دراكولا مفرا من الهرب والعودة إلى تابوته، حيث يرى تحت المجهر الإلكتروني في الرشوحات والأتربة مجرد بلورات ميتة كملح الطعام، لا حياة فيها ولا حركة ولا تنفس ولا تكاثر ولا إحساس. ما هو سر ذلك الميت الحي؟ وكيف تنبض الحياة في مادة بلا حياة؟ إن الأمور بدأت تختلط ولم يعد هناك ذلك الحاجز الصارم بين الحياة واللا حياة، وبدأنا نكتشف الحياة في المادة الموات والموت في الحياة. لغز من أكبر الألغاز التي تواجه علماء البيولوجيا الآن، لغز اسمه الفيروس، وأسميه أنا دراكولا. من كتاب لغز الحياة نقرأ لكم: النبات اكتشف قنبلته الذرية، بصوت مي مصطفى. إن المشكلة التي تواجهك اليوم هي نفس المشكلة التي واجهت أول كائن حي ظهر على وجه الأرض منذ 3,000,000,000 سنة، إنها الغذاء وتدبير قوت اليوم، ونحن لا نأكل لأننا نجوع، إن الجوع مجرد إشعار، مجرد إنذار عصبي بأن البطن فارغ وسكر الدم في هبوط، ولم يكن عند الكائن الأول وهو مجرد ميكروب في خلية واحدة جهاز عصبي يشعره بالجوع وبأن بطنه فارغ، وهو حتى لم يكن عنده بطن، وإنما كان يأكل كما أننا الآن نأكل لسبب أعمق من الجوع، سبب أكثر ارتباطاً بالحياة من مجرد شهوة الطعام. ولنعرف السبب، لابد أن نعرف أولاً ما الحياة. والحياة بلغة الكيمياء مجرد تفاعلات، فك وتركيب وتحليل وإنشاء مواد كيميائية يأخذها الكائن الحي من بيئته ويعيد تخليقها من جديد على صورته. النبات يأخذ الأملاح والماء والطين من بيئته ثم يسويها على صورته، فإذا هي فروع وأغصان وأزهار وثمار. الكائن الحي معمل كيميائي متحرك في حالة تبادلات مستمرة مع البيئة حوله، يؤثر فيها ويتأثر بها ويقاومها أبداً، محتفظاً بشخصيته وهيئته في مواجهة ظروف متغيرة تحاول أن تغيره معها على الدوام. وفي مواجهة هذه الظروف المضطربة التي تحكمها المصادفات والحوادث العشوائية، ينفرد الكائن الحي بأنه طراز فريد له نسق وفيه نظام وله إرادة توجهه تلقائياً إلى الحفاظ على نوعه، فهو يتحرك ليس كحركة القشة في الماء كيفما اتفق وكيفما دفعها التيار، ولكنه يتحرك بحافز داخلي بمزاجه، فهو يسبح ضد التيار. هو في النبات يصعد إلى فوق ضد الجاذبية، وفي الطيور يطير في الهواء، وفي الأسماك يغوص في الماء، بما يتفق دائما مع قانونه هو لا أي قانون آخر. وبينما ينقرض ويتآكل كل شيء حوله، ينمو هو ويتكاثر ويشتد عوده وينقل صفاته الأحسن إلى الأجيال من بعده. هذه الخواص في مجموعها اسمها الحياة، إنها بلغة الفلسفة أشبه بفردية وحرية تظهر وسط عماء الحتمية والآلية المادية، ولكن هذه الفردية والحرية التي تظهر بشكل مخلوق وسيلتها الظاهرة مجموعة تفاعلات لا تهدأ. كل حركة تقابلها عملية كيميائية وكهربائية خاصة تؤدي إليها، وكل نمو تقابله تركيبات وإنشاءات معملية معقدة. إنما يجري في الحقيقة هو شيء مثل الاحتراق المستمر في فرن متعدد الوظائف، وكأي فرن لا بد له من وقود، فهو عملية لها تكلفة. لتضيء بيتك أنت في حاجة إلى كهرباء، ولتولد الكهرباء أنت في حاجة إلى قوة بخارية، ولتحصل على القوة البخارية لا بد أنك في حاجة إلى توربينات تدور، ولتدور هذه التوربينات أنت في حاجة إلى قوة بخارية، ولتحصل على القوة البخارية لا بد أن تحرق فحما. إنها جميعا أشكال من الطاقة تتحول الواحد إلى الآخر، وفي النهاية لا بد أن نحرق فحما، لا بد من وقود لنكلف هذه العمليات، وبالمثل لا بد من غذاء. الحياة أولاً في حاجة إلى غذاء، ليس لتملأ بطنها ولكن لتولد الطاقة. ولم يكن أمام الخلية الأولى القليلة الحيلة طعام تأكله سوى حساء المستنقعات الذي تسبح فيه، ولم تكن لديها وسيلة لتوليد الطاقة سوى تخمير هذا الحساء وتحليله إلى مواد كحولية بسيطة تنطلق نتيجتها طاقة تافهة تستخدمها في حياتها. ومرت ملايين السنين والحياة تأكل من هذا المصدر المحدود، وشيئا فشيئا بدأ المورد ينضب، وظهر في الأفق شبح مجاعة بدأ يقترب، وبدأت الحياة تهلك، وبدأ الموت يحصد أعدادا هائلة من الخلايا كل يوم، وكان لابد من وسيلة أخرى للتغذية وتوليد الطاقة وإشعال فرن الحياة غير هذا التخمير البدائي. ولا بد أنه كان هناك تجارب مستميتة على مدى الملايين من السنين، تجارب في كل خلية لاكتشاف هذا الشيء. وكما بدأنا نحن بحرق الخشب، ثم اكتشفنا الفحم، ثم اكتشفنا البترول، ثم اكتشفنا الكهرباء، ثم اكتشفنا القنبلة الذرية، كذلك كانت الميكروبات تجرب وهي في سباق مع الموت بحثا عن وسيلة كيميائية أخرى غير التخمير لتعيش. ولا شك أنه أمر مضحك أن تتصور ميكروبا يجرب ويحاول الاختراع والاكتشاف، ولعل التصور الأكثر معقولية أن الله الذي خلق هذه الخلايا البدائية كان يهديها وكان يأخذ بيدها في هذه المسيرة الأغرب من الخيال، وبالتدبير أو بالهدى الإلهي استطاع ميكروب عبقري أن يصنع مادة اسمها الكلوروفيل. والكلوروفيل مادة عبقرية بالفعل، يكفي أن يمسها شعاع شمس فينطلق منها تيار من الكهرباء، والسر في ذلك أنها ذات تركيب خاص وفني جدا، فالذرات فيها متصلة ببعضها بطريقة تجعل إلكتروناتها مجمعة في شكل سحابة مفككة وحرة نوعا ما، تكفي دفعة طفيفة من شعاع شمس فتتدفق على شكل تيار متلاحق. ماذا بقي بعد ذلك؟ سوف تطلع الشمس على الميكروب كما تطلع كل يوم منذ ملايين ملايين السنين، ولكن هذه المرة سوف يحدث شيء جديد، فالميكروب قد صنع لنفسه مئات من كرات الكلوروفيل الخضراء، وسوف تقتنص هذه الكرات الخضراء ضوء الشمس وتحوله إلى طاقة كهربائية، وسوف تقوم الطاقة الكهربائية بكل شيء، تحلل الماء إلى أكسجين وهيدروجين، تطلق الأكسجين في الهواء وتثبت الهيدروجين مع ثاني أكسيد الكربون وما أكثره في الجو لتصنيع السكر والنشا. هذا الاكتشاف الذي اسمه التمثيل الكلوروفيلي بدأ به عصر جديد في الحياة اسمه عصر النباتات الخضراء، وهي نباتات تتغذى على ضوء الشمس وتخزين هذا الضوء في حبات. ولكي تعلم إلى أي مدى كان هذا الاكتشاف رهيباً، يكفي أن تعرف أن الإحصاءات قدرت كمية الطاقة التي يخزنها النبات سنوياً بهذه الطريقة بعشرة مليون مليون مليون جرام كالوري، أي بما قيمته 100 مليون قنبلة ذرية. هذا الاكتشاف حدث قبل مجيء الإنسان إلى الأرض، اكتشفته الخلايا النباتية في مخاطراتها اليومية للبحث عن غذاء، وكان ذلك بهدي خالقها. ولم يكن هو الاكتشاف الوحيد، فما لبث أن ظهر اكتشاف آخر. التقطت الخلية الأكسجين المتخلف من عملية التمثيل الكلوروفيلي، واكتشفت أنها يمكن أن تحرق به السكر، وهذا هو ما تفعله الآن وما تفعله كل الحيوانات في عملية التنفس. نأخذ الأكسجين من الجو، وهو أكسجين متخلف من النبات، ونحرق به السكر في أجسامنا لنحصل على طاقة أعظم تساعدنا على الحركة والقفز والسباحة. والقصة ما زالت مستمرة وموصولة الحلقات، فنحن لم نكتفي بهذه الحرارة التي نستمدها من التنفس، وإنما بدأنا نبحث بطرائقنا الخاصة عن مصادر أخرى للطاقة. حرقنا الخشب ثم الفحم ثم البترول، ثم أطلقنا البخار وولدنا الكهرباء وفجرنا الذرة والبقية في الطريق. والفضل الأول لخلية نباتية عبقرية، اكتشفت ذات يوم منذ ملايين السنين قنبلة الكلوروفيل بهدي إلهي. تذكر دائما أن تنظر لأشجار الطريق في احترام، فهي التي تمدك بالأكسجين لتتنفس به كل يوم. وحينما تقرأ عن عجائب عالم النبات وكيف أنه بين أنواع النبات نباتات مفترسة تأكل الحيوان قبل أن يأكلها، ونباتات طفيلية، ونباتات ذات بذور مجنحة تطير كالباراشوت، ونباتات تشعر باللمس، لا تعجب، فقد عرفت ما هو أعجب من ذلك جميعا. عرفت قصة نبات مخترع اخترع قنبلته الذرية. صاحبة الجلالة، بصوت مي مصطفى. منذ 300 مليون سنة قبل أن يجيء إلى الدنيا شيء اسمه إنسان، والأرض ما زالت على بكارتها غابة لم يشقها محراث، ولد للحياة حفيد جديد رقيق الجسم اسمه الحشرة، وكان مقدرا لهذا الحفيد أن تكون سلالته المباركة أكثر مصنفات الحيوانات عددا وعدة، وأن يكون أذكى من الديناصور العظيم وأوسع حيلة من ثعلب الجبل وأقدر على مواجهة صعوبات الحياة من دوار الغاب. وحينما زحف الثلج وغطى الأرض في العصر الجليدي وحول المحيطات، ماتت الديناصورات العظيمة وانقرضت الزاحفات الهائلة واحدة بعد أخرى، وبقيت الحشرة تقاوم مكومة في الثلج وقد أغمضت عينيها في بيات شتوي طويل لا تأكل ولا تتنفس. وأشرقت الشمس ذات يوم لتدفئ الدنيا وذاب الجليد، وخرجت الحشرات بالألوف والملايين من خنادقها وكأنها يأجوج ومأجوج لتغزو الماء واليابسة والصحاري الجرد والهواء، بعضها يأكل بعضاً، وبعضها يتطفل على الحياة الأخرى من نبات وحيوان، وبعضها يتغذى على الطين، وبعضها يأكل الروث، وبعضها يعيش على ملح المستنقعات، وبعضها يمتص الدم، وإنها لقادرة دائماً على التكيف على أي طعام موجود. وبيننا اليوم حشرات عجيبة تأكل أنواعاً عجيبة من الأطعمة، مثل ذبابة البترول التي تعيش في أحواض البترول، وذبابة التحنيط التي تعيش على أملاح تحنيط الجثث، وخنفساء الدائرة الكهربائية التي تعيش على أسلاك الرصاص وجنادب الينابيع الكبريتية الحارة، والجعارين التي تأكل العظام. وكل حشرة تتحرك مثل عربة مصفحة تحيط بجسمها الرقيق صفائح من مادة كالصلب اسمها الكيتين، تقاوم فعل جميع المهلكات الكيميائية، وهي تسلح نفسها بحراب وخناجر وأشواك، وبعضها يسلح نفسه بحويصلة من السم متصلة بإبرة حامية الزبان، يطعن بها أي عدو يقترب منها فيشله ثم يلتهمه، وبعضها يتلون بلون البيئة كفرس النبي الأخضر بلون الخضرة أو الجرادة الصفراء بلون الرمال، وبعضها يلصق على نفسه أوراق الشجر الميتة كما يفعل جندي الصاعقة وهو يزحف، وبعضها يطلق غازات كريهة ليطرد أعداءه، وبعضها يحفر لنفسه خنادق ليختبئ، وبعضها يبني لنفسه قلاعا حصينة من الطين، وبعضها يحاكي في هيئته الزنابير اللاسعة بدون أن يكون له زبان ليضحك على مطارديه. والحشرات تتحمل درجات البرودة القصوى تحت الصفر فتتجمد ولا تموت، كما تتحمل الحرارة العليا كما تعيش تحت الضغط الجوي المنخفض وتحت ضغوط البحر العالية تحت الماء وفي الفراغ وفي غياب الأكسجين وفي وجود الغازات السامة. وكل حشرة تعيش في أكثر من بيئة، فالبعوضة في مرحلة الدودة والشرنقة تعيش في المستنقعات، وفي مرحلة الحشرة الكاملة تعيش في الحدائق وتتغذى ذكورها على رحيق الزهر وإناثها على دم الإنسان. والحشرات تسمع وتحس وتشم وترى أحياناً عن طريق قرون الاستشعار أو الوبر الخفيف على جسمها، وبعضها له طبلة أذن وبعضها له عيون مركبة. والمعجزة التي استطاعت بها الحشرات أن تهزم الموت والفناء وضراوة الظروف المهلكة هي معجزة النسل. فحشرة دودة القطن تبيض في اللطعة الواحدة 400 بيضة، تفقس 280 أنثى و200 ذكر، وكل أنثى تعود فتبيض 400 بيضة، وبعملية حسابية سوف تكتشف أن الحشرة سوف تتضاعف 80,000 حشرة بهذه الطريقة، ثم 16 مليوناً، كل هذا من حشرة واحدة وفي خلال زمن يعد بالأيام. وذبابة الدروسوفيلا مثلاً تنتج 25 جيلاً في السنة، ويبدأ الجيل الأول ب100 بيضة، وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن العدد النهائي من الجيل 25 يبلغ من العظام، بحيث لو تراصت الذبابات الواحدة إلى جوار الأخرى يتكون جسر يوصل من الأرض للشمس. وأعجب ما في الحشرة ما يسمى بالمعرفة الغريزية، فحشرة أبي دقيق تختار أوراق الكرنب لتبيض عليها، مع أنها لا تتغذى على الكرنب ولا تحتاج له، وإنما تقودها إلى ذلك معرفة غريزية باطنة، فالبيض سوف يفقس وسوف تخرج ديدان صغيرة لا تأكل سوى الكرنب، فيجب أن تبيض حشرة أبي دقيق على ورق الكرنب ليجد الصغار ما يأكلونه. ومع ذلك فحشرة أبي دقيق لا تعرف هذه المسألة معرفة عقلية واعية، وحتى لو رأت الصغار التي فقس عنها بيضها فهي لن تعرفها ولن تعرف أن هذه الديدان أبناؤها. إن كل العملية تتم بدون وعي وبإملاء من قوة مجهولة اسمها الغريزة. وزنبور الطين يصطاد الدودة ثم يبيض عليها بيضة واحدة، ثم يضعها في العش ويمضي باحثا عن حصاة حتى إذا وجدها حملها بين ذراعيه وأغلق بها باب العش، وتفقس البيضة لتجد اليرق الصغير طعامها جاهزا بين يديها. كيف أدرك الزنبور هذه الحاجة المسبقة فاحتاط لها؟ والبعوضة التي تضع بيضها على سطح الماء فتزود كل بيضة بكيسين من الهواء تطفو بهما على السطح، هل تعرف قوانين أرشميدس؟ والحشرة التي يسمونها في علم الحشرات قاذفة القنابل، والتي تتمخطر أمام الحيوانات المفترسة دون خوف حتى إذا فتح أحدها فمه ليلتهمها، ضغطت على كيس في بطنها فامتزجت في لحظة إفرازات ثلاث غدد تحتوي على مادة الهيدروكينون وفوق أكسيد الهيدروجين وإنزيم خاص، ويؤدي اختلاط الثلاث إلى تفاعل شديد وخروج غاز ليس كريه الرائحة، فيفر الحيوان المفترس رعباً. هل أخذت هذه الحشرة دبلوم الكيمياء من كامبريدج؟ والحشرات التي تنصب الفخاخ من خيوط الحرير، والحباحب التي تضيء بالليل لتجذب البعوض ثم تأكله، وحشرات الماء التي تسبح في الماء بأذرع كالمجاديف وتطير في الهواء بأذرع مجنحة، والحشرات التي تغني لتنادي على ذكورها، لا شك أن هناك عقلاً كلياً خلق مخلوقاته وخطط لها، وهو يعلم من الغيب ما لا تعلم. إن الحديث لا يطول ويحلو، والموضوع يزداد غرابة كلما أوغلنا فيه. أمام بيت النمل، بصوت مي مصطفى. إن وقفة أمام نملة صغيرة لما يثير الذهول. كيف تعلمت هذه النملة أن تبني بيوتها الهندسية المعقدة ذات الدهاليز والغرف والبدرومات والمخازن؟ كيف انتظمت في مجتمع فيه توزيع دقيق للاختصاصات والوظائف؟ كيف تعلمت أن تزرع؟ بعض أنواع النمل يزرع عيش الغراب. كيف تعلمت أن تحلب حشرة أخرى مثل حشرة المن وتسوقها أمامها في قطعان؟ إن اتصال هذه الأعداد الهائلة من النمل في مجتمع ذي نظام معناه أنها اكتشفت بينها وبين بعضها نوعاً من اللغة والتفاهم. وآخر البحوث في هذا الباب يقول إن النمل يتفاهم مع بعضه البعض ليس بالإشارة ولا باللغة المنطوقة، ولكن بلغة كيميائية. ولو أنك راقبت عش النمل فسوف ترى بين وقت وآخر نملتين تلتقيان وتتبادلان ما يشبه القبلة والوشوشة، وفي الواقع إنها ليست قبلة ولا وشوشة، وإنما كل نملة تفرز في فم الأخرى لعابا خاصا فيه رمز كيميائي معين معناه فلنفعل كذا وكذا. وبالمثل حينما تتسلم النملة العاملة البيضة التي تبيضها الملكة للعناية بها، تتسلمها مطلية بمادة كيميائية خاصة من إفراز الغدد الملكية. وحينما تلعق النملة العاملة هذا الطلاء فكأنما تسلمت رسالة رمزية فيها جميع التعليمات الخاصة بالعناية بالبيض. وهذا يفسر الإفرازات الكيميائية السريعة التغير بين لحظة وأخرى التي يفرزها النمل، وكأنما في داخله مطبعة تطبع بلغة الكيمياء ورموز التفاعلات منشورات لا حصر لها. وليس معنى هذا أن النمل أخرس لا يتكلم، فهناك فصائل من النمل تصدر أصواتاً وتتكلم وتتصايح بأصوات حادة خافتة، وأن عندها وسائل للحوار المسموع. وشيء آخر في النمل لا يمكن أن نسميه العقل، وإنما شيء كالبصيرة. أن تقوم النملة بخزن الطعام والحبوب والفتات والفضلات وتقوم بحراستها والسهر عليها والدفاع عنها ضد المغيرين تأهباً لفصل الشتاء الذي لم يقبل بعد، ودون أن تكون عندها قدرة عقلية ولا خيال لتصور المستقبل وظروفه واحتياجاته. كيف؟ وأن تنتقي النملة الأوراق الملائمة التي تصلح لتسميد مزروعاتها من عيش الغراب، وأن تقوم بسلخ الديدان والحشرات التي تصطادها لتهيئ منها طعاماً لذيذاً وشهياً للصغار داخل الخلية، وأن تدغدغ النملة حشرة المن وتربت على بطنها في رقة لتستدر منها اللبن ولتحلبها في رضا، وأن تهاجم النملة دودة أكبر منها أضعافا مضاعفة وتقفز في خفة فوق ظهرها وتمسكها من عنقها بفكين كالكلابتين وتحقن في مراكزها العصبية مادة مخدرة تصيبها بالشلل، وتفعل هذا في لحظات ثم تجرها فريسة سهلة مستسلمة إلى العش. كيف عرفت النملة مكان هذه المراكز العصبية للدودة؟ إنها تفعل دائماً الشيء المناسب في الوقت المناسب، وأعجب من هذا أن يكون لأنواع النمل أنماط سلوكية وأخلاقية. أن يوجد هناك نوع من النمل مستغل مستعمر رأسمالي يهاجم أعشاش النمل الأخرى ويحاصرها، ثم يقوم بإفناء الكبار ذبحا وتقتيلا، ويسرق المخازن ويحمل ما خف حمله وغلى ثمنه من الأطعمة، ويخطف البيض ليقوم بعد ذلك برعايته حتى يفقس، وليربي الصغار ليكونوا خدما وعبيدا وجواري وشغالا. من ذا الذي علم النمل هذا النمط السلوكي المستغل؟ قطعا ليست إنجلترا ولا أمريكا، ولو أن هذا النمل موجود في الأرجنتين ومنطقة النفوذ الأمريكية. والنمل المهندس والنمل الكيميائي الذي ينخر الخشب ويمضغه ثم يحوله إلى نوع من الورق المقوى مثل مصنع ركتا تماما، ليبني به أعشاشه في طراز هندسي يشبه السيرياليزم. ولا يجب أن ننسى بهذه المناسبة حشرة الترميت الأفريقية التي تبني بيوتا كالقباب وأحيانا كالمسلات والمآذن وأحيانا كالتلال الصغيرة، وبطريقة غير مفهومة تزود هذه الحشرة المهندسة بيوتها بمسارب وقنوات وفتحات خاصة يرتفع عن طريقها الهواء الساخن إلى أعلى، ويحل محله الهواء البارد من تحت في انتظام صانعة بذلك نوعا من تجديد وتكييف الهواء باستمرار. وينقسم العمل في خلية الترميت إلى طبقة الملك والملكة والأميرات والجنود والضباط، وهي طبقة شبه عاطلة. تقوم طبقة البلوريتاريا العمال بإطعامها بأطيب الطعام بالإضافة إلى رعاية أولادها وتنظيف الخلية وكنسها كل يوم، والخروج للصيد وجلب الغذاء بانتظام وبدون شكوى ولا تذمر. وفي كل خلية من هذه الخلايا تسكن حوالي 1,000,000 حشرة. وبجانب هذه المجتمعات هناك مجتمعات نمل أخرى تعاونية، ونرى أحيانا نملا فرديا يفضل الحياة في البراري في عزلة، كل نملة تبيت في خلية صغيرة خاصة بها. وأكثر من هذا، هناك طراز غريب من حشرة النملة تعيش على افتراس حشرة المن، تقضي ليلها في الصيد وتبيت كل يوم في شقة جديدة تغزلها خصيصا من ورقة نبات، وتنتقل كل نهار إلى مسكن، وقد اختارت لنفسها حياة الأعزب الذي يكره الاستقرار. وسوف نتحير إذا سألنا أنفسنا كيف ولماذا وما معنى أن، ومن الذي علم هذه الحشرات ذلك السلوك بالذات، وهل هي تعقل ما تفعل؟ وإذا كانت لا تعقل فلماذا يبدو تصرفها منطقيا وضروريا ومناسبا ولا يوجد أعقل منها؟ وإذا كانت تفعل ما تفعله بالغريزة، فمن الذي أملى عليها هذه الغريزة؟ الطبيعة؟ الله؟ وكيف يعلمها الله العدوان والسرقة والقتل والاستعمار واستعباد الآخرين؟ هل هي الطبيعة؟ وكيف تلهم الطبيعة كائنا حيا بسلوك وأسلوب؟ هل الطبيعة عقل؟ هل هي عقل كلي؟ وإذا كانت عقلا كليا فنحن إذن شركاء فيها، وهو أيضا يلهمنا كما يلهم الحشرة. ولكن الطبيعة هي أيضا الزلزال والبركان والصاعقة والخراب والدمار، فأين العقل فيها؟ ألف سؤال وسؤال، والحيرة تستفز العقل إلى التأمل والتدبر وأعمال الفكر، واللغز يزداد إثارة. اللغة التي يتكلم بها النحل، بصوت مي مصطفى. الحشرات التي نراها الآن صغيرة دقيقة ضئيلة كان لها عند ميلادها شأن آخر. منذ 300 سنة كان الصرصور طوله نصف متر، وكانت حشرة أبو المقص الجميلة الرقيقة التي تراها طائرة هفهافة على موارد الماء كانت حين ذاك تقارب المتر طولا، وكان عزيز طيرانها يسمع على بعد عدة كيلومترات كأنها طائرة منقضة تزمجر بمحركاتها. ولكن صراع البقاء لم يدع من هذه الحشرات إلا السلالات الأصغر حجما، كانت هي التي أفلتت من الالتهام، وكانت هي الأقدر على الصيام الطويل والاختباء والتكيف مع الظروف المتغيرة. وأقدر الكل ولا شك كانت الصغيرة الضئيلة التي اسمها النحلة. هل ألقيت نظرة على خلية نحل؟ إنها نظرة تستحق المخاطرة. على الباب سوف تجد الحراس شاكي السلاح، ومن جرب الأسعد زبان النحل يعرف ما هو ذلك السلاح الذي يحمي به النحل دياره. وسوف تجد عددا من النحل لا عمل له إلا الضرب بأجنحته باستمرار لدفع الهواء النقي إلى داخل الخلية لتجديد هوائها. فإذا دخلت خطوة ربما رأيت فأرا ميتا لقي مصيره نتيجة شهيته التي لم يستطع مقاومتها إلى تذوق العسل، وهي مذبحة في العادة لا تستغرق أكثر من دقائق، يتحول بعدها الفأر إلى حيوان مشلول تماما نتيجة لسع النحل ثم يموت. ولكن المنظر المثير حقا هو منظر ملكتين من ملكات النحل تتبارزان حتى الموت، وحولهما بقية شعب الخلية يتفرج في رهبة ولا يتدخل. فالخلية لا تتسع إلا لملكة واحدة، وعلى إحدى الملكتين أن تموت أو ترحل لتبني خليتها وحدها. ويبدو أن النحل مهندسة عظيمة، تلك الجدران الجميلة المقسمة إلى آلاف الغرف السداسية البديعة ذات الهندسة المحكمة، حيث تضع الملكة بيضها كل بيضة في غرفة، ويرعى جيش النحل العامل هذا البيض حتى يفقس إلى يرقات، فيطعمه بالعسل حتى يتحول إلى عذارة، فيغطيه بالحرير ويغلق عليه غرفته حتى يستوي عوده ويتحول إلى نحل بالغ، فيخرج ليشارك في نشاط الخلية. وثمة غرفات خاصة لخزن العسل والشمع، وغرفات خاصة واسعة لإيواء الأميرات بنات الملكة، ثم جيش عاطل من الذكور لا عمل له إلا ساعة التلقيح حينما تطير الملكة خارجة من الخلية في الربيع، فيتبعها ذلك الجيش وتظل ترتفع في طيرانها تساعدها أجنحتها الطويلة القوية في حين يتسابق خلفها الذكور، ويهلك الواحد منهم بعد الآخر تعبا في تلك المطاردة غير المتكافئة، ويتساقطون تباعا حتى يبقى واحد هو أقواهم، فتهبط إليه الملكة وتستسلم له ليلقحها ثم يموت بدوره، وتعود الملكة حبلا لتضع بيضها وتبدأ القصة من جديد. تنظيم دقيق وتوزيع صارم في الوظائف وتعاون إلى درجة الفداء، لا بد أن هذه النحلات تتفاهم فيما بينها بلغة ما، ومن بين اللغات المحتملة الرقص، وسوف تدهش حينما تعلم أن هذه اللغة هي الرقص، بالإشارة واللفتة والحركة والرقص يتكلم النحل. هذه النحلة العائدة من الحقول اكتشفت زهورا قريبة مليئة بالرحيق، والإشارة التي سوف تعبر بها عن هذا الاكتشاف هي أن تدور راقصة في حركة دائرية، وهي تخفق بجناحيها ثم تضع قطرة من الرحيق، فيشمها النحل العامل ليحفظ رائحتها جيدا ثم ينطلق إلى الزهور. فإذا كانت الزهور المكتشفة بعيدة عن مسافة أكثر من 100 متر، فإنه لا بد أن تشير النحلة إلى مكانها بالضبط، ولهذا فهي ترقص على شكل دائرة يشقها خط إلى نصفين، وهذا الخط سوف يشير إلى اتجاه الحقل الذي فيه الزهور، وهي سوف تمشي على هذا الخط وهي تهز بطنها هزات سريعة إذا كان الحقل على مسافة متوسطة، وبطيئة إذا كان على مسافة كبيرة، وعيناها ستكونان دائما ناظرتين إلى اتجاه الحقل. وسوف يفهم النحل العامل الإشارة وينطلق إلى حيث يشير الخط على يسار الشمس أو عن يمينها، وبنفس الزاوية التي رسمتها النحلة في أثناء رقصها. ولا شك أن النحلة المهندسة كيميائية عظيمة، لأنها استطاعت أن تصنع السم والعسل، استطاعت أن تجهز الشمع والرحيق، إن لها يدين تستحقان التقبيل، ويا لهما من يدين، إن كل منهما ملعقة وفرشاة ومكنسة وكماشة وخرقة ممتازة للتنظيف والمسح، إنهما لتقومان بعشرات الوظائف في وقت واحد، والجناحان إنهما مزودان بعضلات مذهلة تنقبض لتضرب النحل الهواء 500 مرة في الثانية. أي مخلوق رائع، وأي مجتمع، وأي نظام، إنهم ليأخذون من كل حسب طاقته ويعطون لكل حسب حاجته، وكأنما نحن في كوميون خيالي من الكوميونات التي يحلم بها ماو تسي تونغ، ولسنا في خلية نحل. وهذه هي الحشرة، نفس الحشرة التي يذكرونها في مقام السخرية، فيقولون لأحقر الناس شأنا أنت حشرة، وإنها لسخرية ليست في محلها. وأحسب القارئات لن يغضبن كثيرا هذه الليلة إذا قال لهن الأب الغاضب أنتن حشرات، فحشرة النحل ملكة وإمبراطورة عظيمة يخضع لإشارتها الكل، وهي سيدة جميع الذكور، تحشدهم جميعا لخدمتها وتختار أقواهم لتتزوجه، وبعد أن يلقحها يموت. وأنثى العنكبوت تفعل أكثر من هذا، فتأكل ذكرها بعد التلقيح. إن فكرة أن تكون الواحدة حشرة ليست سيئة بقدر ما نعتقد. صحيح أن حشرة دودة القطن تأكل القطن وتأكل العملة الصعبة، ولكن دودة القز تصنع الحرير، والفراش يلقح الزهر فيثمر الشجر، والنحلة تصنع العسل. وفي النهاية تلد الحشرة الواحدة 16 مليون ابن وبنت في أيام معدودة. إنه لشعب، لا أظنها فكرة رديئة أن تجرب امرأة أن تنتمي لهذا الجنس الرهيب الذي غزا البر والبحر والجو، والذي عاش في كل بيئة وقاوم البروق والرعود والحر والبرد والصقيع. ذلك الجنس الذي توجد فيه كل النظم الاجتماعية والسياسية وكل أنماط السلوك والأخلاق. ذلك الجنس العاقل بلا عقل، المتعلم بلا علم. إنها ولا شك تكون تجربة مثيرة. نحن والقرود، بصوت مي مصطفى. في سنة 1925 وفي بلدة دايتون بأمريكا، وقف أحد مدرسي علم الأحياء ليلقي على تلاميذه درساً في نظرية داروين وكيف أن الإنسان انحدر من أجداد القرود. وقامت الكنيسة وقعدت، وقدم المدرس للمحاكمة متهماً بنشر الإلحاد، وتقدم للدفاع عن المتهم محام ضليع هو كلانس دارو، وطلب مناقشة المدعي العام، وكان في ذلك الوقت هو السياسي الشهير ويليام براين. وكانت المناقشة مهزلة، فقد اتضح أن براين على جهل تام بالتطورات الحديثة في العلم، ولا يعرف شيئا عن أي دين غير دينه، ولا تزيد معتقداته على المعتقدات التي تلقاها وهو على حجر أمه. وقال المحامي قولته المشهورة التي أصبحت منذ ذلك اليوم دستورا، إن محاربة الإنسان بشراسة وشدة لوجهة نظر لا يعرف عنها شيئا هي الخيانة الذهنية بعينها. ومات براين بعد ذلك بأيام من الغم، وارتفعت الراية على نظرية داروين لتصبح مسلمة من أهم المسلمات في علم الأحياء. ماذا قال داروين لتسكت جميع الأفوه وتصغي جميع العقول؟ إن هذا يعود بنا إلى عام 1831، وتشارلز داروين الشاب على ظهر الباخرة بيجل يتجول حول العالم، يجمع الملاحظات، وقد ظل يجمع الملاحظات حتى عام 1859، وإنه لا يشاهد أشياء تدعوه إلى التفكير العميق. إن الحياة لا تتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلائم مع بيئتها على الدوام. الإنسان في المناطق القطبية سمين مكتنز بالدهن، تماما مثل الدب والحوت ليقي نفسه غائلة البرد، وهو في المناطق الاستوائية الحارة نحيل هزيل الأسود، وكأنما اخترع لجلده مظلة تقيه الشمس. وسحال الكهوف التي تعيش في الظلام لا وظيفة عندها للبصر ولا للألوان، ولهذا فهي عمياء وبلا لون، على حين أن سحال البراري حادة البصر وملونة. هل يكون معنى ذلك أن هذه الحيوانات المختلفة هي في الأصل جنس واحد اختلفت سلالاته عن بعضها البعض لأنها سكنت بيئات مختلفة، وتلائم كل ساكن منها مع بيئته، فتطورت أرجل بعض الحيوانات إلى زعانف حينما نزلت البحر فأصبحت أسماكاً، وأذرع حيوانات أخرى إلى أجنحة حينما حاولت غزو الجو فأصبحت طيوراً، كما اكتست البشرة العارية بالفراء في المناطق الباردة وجلد الطيور بالريش الخفيف لاستخدامه كمراوح. هل اختلاف الأفواه من فم مزود بأسنان خنجرية تقطع وتمزق كما في النمر، وفم مزود بمنقار يلتقط كما في الطير، وفم مزود بخطاف يتشبث كما في فم دودة الإنكلستوما التي تمسك بجدار الأمعاء، وفم مزود بخرطوم يمص كما في الذبابة، وفم مزود بإبرة تحقن كما في البعوضة، وفم مزود بمناشير وطواحين تطحن كما في الحشرات القاردة؟ هل هذا الاختلاف هو في حقيقته اختلاف وظائف قبل أن يكون اختلافا جوهريا في الفصائل الحيوانية؟ وهل الحياة في أصلها ذات أب واحد حدرت عنه كل الأنواع واختلفت لاختلاف بيئاتها؟ إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكشف التشريح تشابهاً جوهرياً بين جميع الفصائل المختلفة، وهذا هو ما حدث، ولقد كان التشابه مذهلاً. فالثعبان الذي بلا أرجل يكشف التشريح عن 4 أرجل ضامرة مختفية في هيكله العظمي، مما يدل على أنه جاء من سلالة مخلوقات كانت تمشي على 4 أرجل. الطيور التي يبدو كأن لها زوجاً واحداً من الأطراف يكشف التشريح أن أجنحتها هي الزوج الثاني من الأطراف وقد تحور ليلائم وظيفته الجديدة. الأسماك التي تدب على الأرض وتتنفس برئات يكشف التشريح عن رئاتها، فإذا هي نفس كيس العوم الذي كانت تعوم به الأسماك العادية وقد تطور ليلائم وظيفة امتصاص الأكسجين. زعانف السمكة الأربع هي نفس الأرجل الأربع متحورة إلى ما يشبه المجاديف. رقبة الزرافة على طولها لها نفس العدد من الفقرات التي لرقابنا وهي 7 فقرات، وأكثر من هذا أن القنفذ على قصر رقبته عنده هو الآخر 7 فقرات بالضبط، وكذلك الحوت. عدد أصابع اليد والقدم فينا 5، وفي القرود 5، والفيران 5، والسحالي 5، حتى الوطاويت يكتشف التشريح 5 أصابع ضامرة فيها. ألا يبدو هذا التشابه مدهشاً؟ ولكن ما خفي كان أعظم، فالقلب والدورة الدموية تسير على نفس الخطة في الحوت كما في الفأر، كما في القرد، كما في الإنسان، كما في الوطواط. نفس الشرايين لها نظائرها في كل نوع، والقلب هو دائماً نفس القلب بغرفه الأربع. والجهاز العصبي الذي يتألف من مخ وحبل شوكي وأعصاب حس وحركة هو نفس الجهاز العصبي في الكل، والجهاز العضلي بعضلاته والهيكل العظمي بعظامه عظمة عظمة، كل عظمة لها نظيرها مع اختلافات طفيفة في الشكل لملائمة الوظيفة في كل حيوان. والجهاز التناسلي نفس الخصية والمبيض وقنوات الخصية والمبيض والرحم في كل حيوان، ومن يتجول في حديقة الحيوان سوف يكتشف 1000 شبه وشبه. وهل كانت مصادفة أن فترة الحمل عندنا 9 أشهر، وفي القرود العليا 9 أشهر أيضاً، وفي الحيتان 9 أشهر، حتى فترة الرضاعة في الجميع 2؟ ثم خبطة أخرى، أن يكتشف التشريح في الهيكل العظمي للإنسان نفس فقرات الذيل التي في القرود وقد تدامجت والتحمت لانعدام وظيفتها، وأكثر من هذا يجد عضلات الذيل نفسها وقد تحورت إلى قاع متين للحوض. والسؤال المثير هو كيف حدث هذا التطور والتحور والتلاؤم بين العضو ووظيفته؟ كيف تحورت أرجل الحيوانات إلى زعانف حينما نزلت الماء؟ هل كانت هناك قوة هادية مرشدة راعية زودت الحيوان بما يلائمه وذللت له سبل الحياة؟ داروين يقول إنه لم تكن هناك قوة هادية ولا مرشدة، وإن الحيوانات في صراعها كانت وحيدة تماماً أمام قوة الطبيعة، وإننا نرى الجزء الصغير المشرق الجميل من قصتها، نرى القليل الذي عاش منها، ولا نرى الكثرة الكثيرة التي هلكت حينما نزلت الماء. فالكثرة من الحيوانات التي نزلت الماء ماتت غرقا، ولكن التناسل كان يلقي في المعركة بأعداد هائلة تعوض ما يفقد وتزيد. وكان التناسل يلقي بما هو أكثر من هذا، كان يلقي بالعديد من التصانيف، وفي أثناء عملية التوريث والتناسل تحدث تواليف وتصانيف وتحدث طفرات نتيجة أخطاء طفيفة في عملية النسخ والنقل الوراثي، تؤدي أحياناً إلى أمراض وراثية ومسوخ وأجنة مشوهة. وأحياناً تكون هذه الطفرات أكثر ملائمة للبيئة، كأن يولد الجنين بأرجل مبططة مثلاً، ومثل هذا الوليد يعيش لأنه أصلح من غيره، البقاء للأصلح، ويعيش نسله، فمثل هذه الأرجل المبططة أكثر صلاحية للعوم من الأرجل العادية، وبذلك تنمو أكثر الصفة الجديدة صفة الأرجل المبططة، لأن أصحاب الأرجل العادية تهلك وتموت غريقة، ولا يعيش إلا أصحاب الأرجل المبططة. هذا كلام داروين، وبالتدريج شيئا فشيئا وفي خلال الملايين من السنين تخرج إلى الوجود هذه الأعضاء الجديدة المتحورة التي اسمها زعانف لسبب بسيط، هو أن كل الحيوانات التي ولدت بأرجل عادية هلكت غريقة، على حين عاشت وتناسلت كل من ولدت بأرجل كالمجاديف. إنما يحدث هو انتقاء قاس للأنسب والأصلح، وهلاك وموت وفناء للباقي، انتقاء نتيجة صراع الحياة الدموية وليس نتيجة للقوى الهادية المدبرة، هكذا يقول داروين. وبهذه الكلمات أثار داروين زوبعة الكنيسة ورجال الدين ضده، وبهذا الإنكار لجميع العوامل ما عدا العامل المادي أطلق مارد السخط والاستنكار من جميع الأوساط حتى أوساط العلم نفسها. فماذا حدث بعد ذلك؟ وكيف تطورت القصة المثيرة؟ الجنين يفضح القصة، بصوت مي مصطفى. كانت مراقبة الجنين في تطوره وتحوره في أثناء شهوره التسعة هي الفضيحة الكبرى التي قال داروين إنها كشفت نسبتنا إلى عالم الحيوان ومكاننا الأكيد في أعلى شجرة التطور. فماذا يحدث بالضبط في الرحم؟ إن الجنين يعيد قصة التطور التي استغرقت 3,000,000,000,000 سنة من الميكروب ذي الخلية الواحدة إلى شكسبير، يعيدها مضغوطة في 9 شهور. والجنين يبدأ حياته بخلية واحدة ملقحة الزيجوت تأكل جدار الرحم كأي ميكروب، وتلوذ بتجويف من اللحم داخله، ثم تبدأ في الانقسام إلى خليتين ثم 4 ثم 8 إلى آخره إلى آخره، ثم تتلاحم لتكون نسيجا من طبقتين أندودرم وأكتودرم كما في حيوانات الهدرة البدائية، ثم تظهر طبقة وسطى من الميزودرم كما في الديدان. ومن طبقة الأندودرم تتخلق الأحشاء والغدد والكبد والبنكرياس، ومن الأكتودرم يتخلق الجلد والأعصاب والمخ والعين والأذن والشعر والأظافر، ومن الميزودرم العضلات والقلب والأوردة والشرايين والعظام. وانظر إلى ما هو أعجب، الجنين في إحدى مراحله يشبه السمكة وله خياشيم، وفي مرحلة أخرى له ذيل ينمو ثم يضمر، وفي مرحلة ثالثة يغطي الشعر كل جسمه كالقرد، ثم يبدأ الشعر ينحسر تاركا مساحة محدودة من الشعر عند الرأس. إن الجنين يفضح أصلنا ونسبتنا التي انحدرنا منها، هكذا يقول داروين. وعلم التشريح بدأ يتكلم ويثرثر ويتبجح أكثر من الأول، فالزائدة الدودية التي بلا وظيفة عندنا، يقول التشريح إنها كانت ذات تاريخ في الأرنب وأمثاله من آكل الحشائش، وإنها في تلك الحيوانات كانت ذات وظيفة مهمة، فهي تهضم السليلوز في البرسيم وتحوله إلى سكر. وعندما أقلعنا نحن عن عادة أكل البرسيم والعشب منذ ألوف السنين، ضمرت الزائدة وأصبحت مجرد بقية أثرية منقرضة تضر أكثر مما تنفع. وبدأ المشرط يعبث خلف الأذن البشرية، فاكتشف مجموعة من العضلات متليفة هي بقايا العضلات التي كانت فيما مضى تحرك آذان أجدادنا الحمير في كل اتجاه، ولكن آذاننا حينما تحورت من أبواق بدائية إلى شكلها المعقد الحالي لم تعد بحاجة إلى الحركة في كل اتجاه، لأنها أصبحت تعكس الأمواج الصوتية من كل اتجاه بكفاءة وامتياز، فضمرت العضلات الأصلية وتليفت. إن القصة لها شهود عدول، والحق يعلن عن نفسه بأكثر من لسان فصيح. وما لبث أن جاء علماء الآثار والحفارون في طبقات الأرض من كل مكان بالحقيقة التي انفجرت كالقنبلة، فقد كشفت أعمال الحفر عن جماجم أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من 1,000,000 سنة، وكانت الجماجم المكتشفة هي جماجم عجيبة لا نظير لها بين كل الجماجم الحيوانية الموجودة، فهي جماجم بين الإنسان والقرود، فيها من خصائص الجمجمة البشرية وفيها من خصائص القردية، فلمن تكون هذه الجماجم إن لم تكن لأجدادنا الحقيقيين الذين تفرع نسلهم إلى أبناء فاشلين خائبين هم أولاد عمومتنا القرود، وأبناء النابغين هم البشر الذين نمثلهم بكل إباء وشمم. وكل جمجمة من هذه الجماجم الأثرية أصبحت علما على نوع من أنواع الإنسان البدائي، إنسان ترانسفال الذي عثر على جماجمه في جنوب أفريقيا، وإنسان بكين الذي عثر على جماجمه في الصين، وإنسان جاوا الذي عثر على جماجمه في جاوا، وإنسان نياندرتال الذي عثر على جماجمه في ألمانيا وأسبانيا. وبعض هذه الجماجم وجدت في كهوف فيها بقايا خشب متفحم في مواقد خاصة، مما يدل على أن أصحاب هذه الجماجم اكتشفوا النار واستعملوها. وفي كهوف أخرى وجدت خناجر وسكاكين من الحجر الصوان، إشارة إلى التاريخ القديم الذي اكتشفت فيه الأدوات. وفي كهوف أخرى رسوم على الجدران للصيد والقنص، دالة على شيطان الفن الذي بدأ يداعبنا منذ تلك الأزمان البائدة. ولقد بدأ تاريخنا منذ 10 ملايين سنة في الترانسفال، وكنا حينئذ مجرد قرود بشرية تتطور وتحسن وسائلها حتى اكتملت صفاتها الإنسانية منذ 1,000,000 سنة من ذلك التاريخ، وهي مثابرة على تطورها حتى أصبحت شكسبير والمتنبي وأينشتاين ونابليون. ولكن إذا كان التطور مستمراً، فإلى أين يسير بنا المستقبل؟ وهل كلمة داروين هي الكلمة الأخيرة؟ فجوة في نظرية داروين، بصوت مي مصطفى. انتهت الزوبعة التي أثارها داروين، وأصبحت نظريته من المعلومات الأولية التي يتعلمها التلاميذ في المدارس الثانوية والجامعات، وتحولت إلى مادة مألوفة في المجلات الأسبوعية وإلى عرف من أعراف الفكر العصري. ولكن علماء البيولوجيا عادوا يقلبون داروين ظهرا لبطن ويتساءلون: ترى هل فسر لنا هذا الرجل سر الحياة حقا؟ وتعالوا معا نتناقش في ضوء الفكر الحديث. داروين يقول ببساطة إن الكائنات الحية في محاولتها لأن تتكيف وتتلائم مع البيئة طورت أعضاءها لتواجه الاحتياجات المتعددة التي تتطلبها تلك البيئة. الحيوانات التي نزلت الماء نشأت لها زعانف وذيول وخياشيم، والحيوانات التي اقتحمت الهواء نشأت لها أجنحة وريش وأجسام سيابية خفيفة، والحيوانات التي اختارت الأرض لتدب عليها نشأت لها أذرع وأرجل وحوافر. وهكذا تعددت الأنواع ونشأت تصانيف مختلفة من الحيوانات، كل منها مجهز ليواجه بيئته، وتطورت الحياة التي بدأت بخلية واحدة تقوم بكل الوظائف إلى حيوانات عديدة الخلايا راقية متخصصة، ونشأ الحيوان الذي يستطيع أن يواجه بيئته الصعبة المعقدة ويعيش فيها ويصارعها. وفي أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع التي تعجز عن التكيف تموت، وكانت الأنواع التي تثبت صلاحيتها وملائمتها تعيش. وبهذا قامت الطبيعة بنفسها بعملية اختيار الأصلح والأنسب واستبعاد الأضعف والأقل ملائمة بدون نظر إلى أي اعتبار آخر. ونشأ الإنسان في قمة هذه السلسلة الحيوانية، وتفوق عليها جميعا وحكمها بفضل قدرته الهائلة على التكيف، وهي القدرة التي زوده بها جهازه العصبي الراقي وعقله الذي دله على اختراع سبق به كل الحيوانات، هو اختراع الأدوات. فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي لا ينتظر أن تتطور ذراعه لتصبح في قوة الأسد ليصارعه، وإنما هو يخترع الخنجر والبندقية ويضربه، وبالمثل لا ينتظر أن ينمو له جناح ليطير، وإنما يخترع الطائرة ويخترع السفينة ويخترع الغواصة. وواضح أن الارتقاء والتقدم له في نظرية داروين معنى واحد فقط، هو نشوء أنواع أكثر ملائمة من أنواع أقل ملائمة، ونشوء أنواع قادرة على التحكم في بيئتها من أنواع قليلة الحيلة. إنها مسألة ارتقاء في القوى المادية لا أكثر ولا أقل، والتطور لا يحكم اتجاهه إلا هذا الحافز الطبيعي وحده. الحياة تتجه إلى مزيد من القدرة ومزيد من الكفاءة ومزيد من السيطرة على بيئتها، ولكن هل هذه هي كل القصة؟ أبداً، هناك جانب مهمل تماماً في الحكاية، فالحياة تتجه أيضاً إلى الأجمل فالأجمل، وهذه ملاحظة لا وجود لها في نظرية داروين، وليس في كلامه ما يفسرها. لماذا يخرج من عائلة الحمار شيء كالحصان، أو من فصيلة الوعل شيء رقيق كالغزال؟ الحصان ليس أكثر احتمالاً من الحمار، بل هو على العكس أقل جلداً واحتمالاً، والغزال بالمثل أضعف وأرق وأقل جلداً من الوعل، وبالمثل الفراش الملون الرقيق أبطأ وأضعف وأقل قدرة من الزنبور الطنان الغليظ الشكل، والحمام واليمام والطواويس والعصافير الملونة أكثر رهافة من الصقور والحدادي والنسور. ونشوء هذه الأنواع لا يمكن أن يفسره قانون بقاء الأصلح، وإنما قانون آخر هو بقاء الأجمل. أجمل في عين من؟ إنها كانت موجودة قبل الإنسان، أجمل في عين بعضها البعض. الذكر فيها يختار الأنثى الأجمل، ولماذا يختار ذكر الحيوان الأنثى الأجمل؟ وهل يتذوق الحيوان الجمال ويشعر به؟ أم هي أجمل في عين الخالق الذي أبدعها وتفنن فيها؟ أم هو اتجاه إلى الجمال؟ اتجاه مجرد من أي هدف؟ جمال مجرد غير مقصود أن يراه أحد أو يستمتع به أحد؟ جمال من أجل الجمال؟ إن الجمال قيمة مبثوثة في الوجود كله، قيمة لا تستطيع نظرية مادية أن تفسرها. الوجود الميت فيه جمال، والوجود الحي فيه جمال. الذرة فيها معمار وهندسة وتوزيع رشيق متوازن للإلكترونات والبروتونات، والنبات فيه تنوع هائل غني في الزهور والعطور والألوان والأشكال الشجرية الساحرة. ودراسة عابرة لأوراق النبات تكشف لك عن تصانيف عجيبة وموديلات لا آخر لها، غاية في الرقة والذوق، كأنها رسمت بيد فنان عبقري. وفي الطيور وفي الفراش وفي عالم الحشرات والزواحف والحيوانات المائية والبرية، ملايين الأشكال الجميلة الرقيقة التي لا يمكن أن تكون قد خلقت من أجل الكفاءة أو الاحتمال أو بقاء الأصلح، وإنما هي خلقت من أجل الجمال والجمال وحده. فالجناح المنقوش لا يمكن أن يكون أكفأ للطيران من الجناح غير المنقوش. إنها إذن مسألة جمال، شياكة. في الطبيعة قوى تحرص على تجميل مخلوقاتها مثلما تحرص على قوة هذه المخلوقات. أي حوافز هذه التي تؤثر في التطور وتخلق هذه الصور الفاتنة، وما دوافعها؟ داروين لا يتكلم ونظريته لا تجيب. وهناك من يتطوع بالدفاع فيقول إن حكاية الجمال أن الأنثى تتجمل للذكر، هذا كل ما في الموضوع، وإننا أمام حوافز جنسية لا غير. وهو كلام مردود عليها، فلماذا يختار الذكر الأنثى الأجمل؟ إن المشكلة ما زالت باقية، فنحن أمام اختيار ومفاضلة ليس لها تفسير مادي. لا توجد مصلحة حياتية هنا، وإنما هنا قيمة جمالية عليا تفرض نفسها على جميع الحوافز. هنا عقل الفنان المبدع الذي يجمل مخلوقاته، نلمس آثاره في ورق الشجر وألوان الزهور وأجنحة الفراش وريش الطواويس. نقف مذهولين أمام بعض الأشجار الصحراوية، إذ نجد أن الطبيعة خصتها ببذور مجنحة لتطير محلقة تقطع أميال الصحاري الجرد لتجد فرصها القليلة في الماء. أو نتأمل بيض البعوض فنكتشف أنه يملك أكياسا هوائية للطفو ليعوم في الماء ولا يغرق. كل هذا لا يفسره إلا عقل كلي يفكر ويهندس لمخلوقاته. فلا أشجار الصحاري تعقل لتزود بذورها بأجنحة، ولا البعوض يعرف قوانين أرشميدس في الطفو ليزود بيضه بوسيلة للعوم. هذه أمور تعجز أمامها نظرية داروين تماماً، ولا يفسرها إلا عقل كلي شامل يهندس الوجود ويصممه تصميماً وينشئه إنشاء. ولنشرح هذا الكلام أكثر، سوف نتصور حكاية خيالية افتراضية. سوف نتصور أننا نعاني نقصاً خاصاً في حاسة البصر، وهو نقص يجعلنا نرى الآلات المختلفة دون أن نرى صانعها. وهكذا سوف نرى عربة اليد والعربة الكار والعربة الحنطور والسيارة والقطار والديزل دون أن نرى الإنسان. وسوف نقول إن هذه أشياء تطورت من بعضها البعض على سلسلة من المراحل، وسوف ندلل على ذلك بما بينها من تشابه تشريحي. فكل هذه الكائنات تتشابه في أنها من مادة الحديد والخشب والجلد، وتتركب من جسم وعجلات. وبين السيارة والديزل والقطار سوف نرى أن هناك موتورا يتألف من سلندر وبستم، ومرة يشتغل بالبنزين، ومرة بالبخار، ومرة بزيت الديزل. ولأننا لا نرى الصانع الذي صنعها جميعا، فسنقول إنها تطورت بعوامل داخلية فيها نتيجة صراعها مع البيئة وبقاء الأصلح بعد معارك البقاء الطويلة. وسوف ننكر العقل المخترع لأننا لا نراه، فنحن نرى أنها تتحرك بسبب داخلي فيها، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه داروين في نظريته عن النشوء والارتقاء، حينما قال إن عوامل التطور هي عوامل داخلية، وإن الحياة تتقدم بحوافز باطنة بدون يد هادية ترشدها، تتقدم بفعل الآليات المادية داخلها، لمجرد أنه لا يرى يد الصانع الخالق وهي تهندس وتخلق. نحن إذن أمام نظرية اكتشفت الوشائج العائلية بين أسرة الأحياء من نبات وحيوان وإنسان، ولكنها لم تستطع أن تفسر لنا كيف حدث الترقي بينها. نحن أمام نظرية تفهم الحياة كمادة وتفسر تطورها بدوافع مادية، ولكن الواقع يؤكد في جميع الأحوال شيئاً أكثر من هذا. فالحياة ليست مجرد مادة مندفعة لتوكيد ذاتها وفرض سيادتها على البيئة، وإنما الحياة فيها شخصية وجمال، والجمال قيمة وليس مقداراً يقدر بالكم والوزن. الجمال قيمة مرتبطة بالذات، بالروح المدركة، ولا يمكن فصلها عن الحياة لأنها أصيلة فيها. وكل نظرية تفسر الحياة كمادة دون أن تفسرها كقيم جمالية هي نظرية ناقصة، ولأن نظرية داروين هي نظرية شمولية منهجية تعتمد على بناء منطقي محكم الحلقات، فإن انهيار حلقة واحدة في البناء يؤدي إلى انهيار الكل، مثل نظرية نيوتن في الجاذبية حينما أسقط منها أينشتاين حلقة سقطت كلها، ومثل هندسة إقليدس حينما كشف ريمان عن إحدى الفجوات الرياضية فيها انهارت كلها ولم يبق منها إلا خيال الطفل الذي حاول أن يتصور الكون فتخيله مبنيا على هيئة تصميم معقد من الخطوط المستقيمة، ثم اتضح أخيرا أن الكون لا يحتوي على خط واحد مستقيم، وأن جميع خطوط الكون منحنية حتى الفضاء نفسه. فانهارت هندسة إقليدس التي قرأنا في كتبنا المدرسية أنها الهندسة الخالدة التي لا يأتيها الباطل من بينها ولا من خلفها. ونظرية داروين بالمثل لا تفسر لنا كل ما نرى من ظواهر الحياة، وهي ليست يقينا علميا، وإنما هي على الأكثر مجرد ترجيح، فهي أرجح الاحتمالات والفروض الموجودة عن تسلسل الحياة وتطورها، ولكن إعمال الفكر يكشف لنا عن فجوة خطيرة فيها. فبالرغم من أن داروين يبدأ بمقدمات علمية سليمة وهي التشابه التشريحي بين المخلوقات مما يرجح بأنها من عائلة واحدة، فإنه ينتقل من هذه المقدمات ليستنتج نتائج متعسفة عن طبيعة الحوافز التي حكمت هذا التطور، فيقول إنها هي حوافز البقاء ذاتها في كل حيوان، وإن المصالح الحياتية المادية البحتة هي التي حكمت التنوع والتباين والتشكل في الشجرة الحيوانية كلها، وهو استنتاج واسع فضفاض وغير علمي. فقد رأينا أن القيم الجمالية الواضحة في التشكيل الحي لا تستوجبها أي ضرورة حياتية ولا هي إحدى لوازم البقاء، فالحمار له نفس صلاحيات البقاء التي عند الحصان، وكذلك البغل والثور والخنزير. فلماذا رسمت ريشة الحياة هذه الصور المذهلة في جمالها في أوراق الشجر وأجنحة الفراش وبتلات الورد وريش الطواويس وأجسام الغزلان؟ إننا هنا أمام يد مهندس مبدع فنان خلاق يعمل في خفاء، وتبدو آثاره في كل خلية وفي كل ريشة وفي كل شعرة. ولقد أنكرت النظرية الداروينية المادية أي تدخل من خارج وأي يد هادية مرشدة تقود الحياة وتهديها في رحلة ملايين السنين، وقالت إنه لا شيء يقود الحياة العمياء سوى مصلحتها الحياتية في أن تبقى. وها نحن نرى أن هذا غير صحيح، وأن النسيج الحي يشف في كل تفاصيله عن هذه اليد الهادية للفنان المبدع الرسام القادر على كل شيء، خالق الأزل الذي يخلق للخلق ويجمل للجمال. إنها فجوة واسعة يعود الدين فيدخل منها من جديد، وهي ليست الفجوة الوحيدة، فهناك حلقة مفقودة بين القرود العليا والإنسان في قصة التطور المزعومة، وعظام إنسان جاوا وإنسان نيندرتال وإنسان بكين وإنسان ترانسفال لا تملأ هذه الفجوة، فهي عظام أشبه بعظام الإنسان منها بعظام القرد، والجد القردي ما زال مفقودا، وبالمثل هناك عشرات الحلقات المفقودة بين كل رتبة حيوانية والرتبة التي تعلوها. إن نظرية داروين ثوب نظري جميل ولا شك، ولكنه مليء بالخروق، ومن الخطأ العلمي أن نأخذها على أنها يقين، ومن الواجب أن ننظر إليها باعتبارها نظرية أو احتمالاً أو فرضاً هو أرجح الفروض الموجودة. وأنا لن أدهش إذا خرج علينا في الغد عالم بيولوجي جديد يقلب لنا كل أفكارنا عن الحياة كما فعل أينشتاين في الطبيعة، وريمان في الهندسة، وغاليليو في الفلك، وباستير في الطب. ولن تكون نهاية مستغربة أن يلقى داروين مصير نيوتن وإقليدس فيدخل من باب النسيان الواسع. وماذا بعد التطور؟ بصوت مي مصطفى. إن التاريخ يعلمنا درساً عظيماً في التواضع، فمن الممكن أن ننقرض تماماً ولا يبقى لجنسنا أثر، وتتطور وتسود الحياة أجناس أخرى يخرج لها أحفاد وارثون عقلاء، وربما يكون السادة الجدد من نسل النمل أو النحل أو الصراصير، ومن يدري؟ إن تاريخ الحياة يروي لنا حكاية سلالة عظيمة هائلة الحجم والقوة اسمها الديناصورات، كان كل منها يمشي كأنه جبل يتحرك، وعاشت بدل السنة 100 مليون سنة تستمتع بهذه السيادة، ثم جاء العصر الجليدي فأهلكها لأنها لم تستطع التكيف، لم تكن عندها وسيلة لرفع حرارة دمها سوى الجلوس في الشمس، وحينما طمر الجليد الأرض نفقت هذه السلالة الجهنمية كالكلاب، ولم تترك أثراً لأنها لم تجد الشمس التي تتشمس فيها. ونحن إلى الآن لم نعمر على الأرض 100 مليون سنة كما عمرت الدناصير، وإنما عمرنا فقط مع التجاوز ومع ضم أقدميتنا القردية المزعومة 10 ملايين سنة، وقد تضخم عقلنا وذكاؤنا وتطورت أدواتنا فأصبحت طائرات نفاثة وقنابل ذرية، فإذا لم نتقدم عاطفياً وإنسانياً بقدر ما تقدمنا عقلياً، إذا لم نستطع أن نكون محبين مشفقين رحماء بقدر ما نحن أقوياء، فسنهلك أنفسنا لا محالة، ستهلكنا قوتنا نفسها في حرب ذرية لا رحمة فيها، ولن تأسى لنا الحياة، فالحياة علمتنا أنها لا تعرف الحزن ولا الندم، وأن من يموت وينقرض من أبنائها عندها 1,000,000,000 من يخلفه، وعندها من الحيل ما يفوق الأساطير. وحينما نفنى تحت وابل الدمار الذري فسوف تهيل الحياة التراب فوقنا، ثم يمضي ركبها العظيم يتطور في اتجاه آخر ليلقي إلى الأبدية بمحصول جديد من الخلائق، ولسان حالها يقول فلنجرب مرة أخرى. إننا لسنا في عجلة، فأمامنا زمن لا نهائي نجرب فيه، أمامنا الأبد كله. لقد تقدمنا علمياً بدرجة ملأتنا بالغرور، فها نحن نسافر إلى القمر ونرسل السفن الفضائية إلى المريخ ونصور جو الزهرة، ولكننا لو تأملنا هذا التقدم العلمي لوجدناه يبعث على الحزن أكثر مما يبعث على الفرح. إن الإنسان الذي خطى 250,000 ميل في الفضاء إلى القمر عجز عن خطوة طولها 4 أمتار ليعاون زملاء له يموتون بالجوع في الهند، وآخرين يسحقهم الظلم في القدس وفيتنام، وأمريكا تلتقي بروسيا على سطح القمر وتعجز عن أن تلتقي بها في مجلس الأمن. لقد اقتربت المسافات بين الكواكب والنجوم وازدادت المسافات بين الناس على الأرض بعدا، ها نحن نتباعد عن بعضنا أكثر فأكثر كل يوم، وكأننا شظايا تتناثر في الفضاء، ويعجز الواحد منا أن يسمع الآخر أو يوصل إليه رأياً أو يلقي له أذناً أو يفتح له قلباً. لقد بدأ الإنسان يسيطر على الكون، ولكنه ما زال عاجزاً عن السيطرة على نفسه، وبقدر ما ازدادت قوة ذراعيه بقدر ما نضبت الرحمة من قلبه. إن إنسان القرن 20 شمشون الجسد، قدم على الأرض وقدم على القمر، ولكنه قزم الروح، مراهق العقل يمكن أن يدمر نفسه في غرور وحمق دون أن يدري. إن الخروج إلى الفضاء الذي يبدو في الظاهرة معجزة علمية هو في الحقيقة عملية هروب نفسية من عجز الإنسان الروحي ومشكلاته المتفاقمة على الأرض، وهي عملية هروب أنيقة ولا شك، وهي تثبت أن الإنسان مخادع ومراوغ عبقري يعرف كيف يغطي عجزه بأثواب مادية ساطعة البريق. وما نراه الآن حولنا يدل على أن نمو القوى المادية أسهل بكثير من نمو المحبة في القلوب، والارتفاع إلى القمر أسهل بكثير من ارتفاع الإنسان بأخلاقه ولو درجة واحدة. إننا نرى قوة المادة وعجزها، إن قوى الاقتصاد لا تستطيع أن تصنع لنا الإنسان الشريف النبيل مهما تحالفت بدولاراتها، وإنما الأخلاق تنمو بالمجاهدة الشاقة بين القوى الروحية العميقة في داخل الإنسان وبصراعه الدامي مع حوافز الحيوان ونداء المعدة وعواء الجنس وإغراء القوة، وهي أمور شديدة الصعوبة تحتاج إلى درجات عالية من الإخلاص والصدق مع النفس والمواجهة اليومية والالتحام مع عوامل الضعف وإلحاح اللذة والمكاسب السهلة في كل لحظة، وهي حرب شاقة تبدو إلى جوارها عملية الصعود إلى القمر عملية غاية في السهولة، لأن عملية الصعود إلى القمر تعتمد على النواميس الطبيعية أمثال الجاذبية وقوى الدفع الصاروخي وطاقة احتراق الغازات، وهي جميعها سنن وقوانين طبيعية وضعها الله في ضبط وإحكام، وهي لا تخطئ في حساباته. أما علاقات الناس والسياسات الخارجية للدول فتعتمد على المصالح والأهواء والأطماع، وهي صناعة الإنسان التالفة ونتاج نفسه المعطوبة، والهروب من تلك النفس وعطبها إلى فضاء الكون حيث يكون الاعتماد على قوانين الله الدقيقة هو الأمر المأمون والسهل، وهو أسهل آلاف المرات من عكوف الإنسان على نفسه ليصلحها ويقومها، ولكنه في ذات الوقت هروب من رسالة الإنسان الأولى على الأرض. فواجب الإنسان الأول على هذه الأرض أن يعرف نفسه ويقومها. بالفكر وبالدين وبالعلم معا يصنع الإنسان نفسه، أما بالعلم المادي وحده وبدون إيمان وبدون خلق فلن يصنع من نفسه إلا جبارا ومسخا عملاقا مشوها يتنقل بين الكواكب ويخترع أسلحة بشعة رهيبة للقتل الجماعي يدمر بها الكل ثم يدمر بها نفسه دون أن يدري. وقد اختارت مدنية القرن العشرين هذا الطريق السهل للتطور، طريق الذرة والطاقة والكهرباء والحديد والصلب والديناميت، ونبذت الباقي معتذرة بأنه غيبيات، مع أن العلم المادي نفسه غارق في الغيبيات. فما هي الكهرباء؟ وما هو الإلكترون؟ وما هي الطاقة؟ كلها غيبيات، نحن نستخدم الكهرباء ولا نعرف كنهها، ونصنع الأجهزة الإلكترونية ولا نعرف ما هو الإلكترون، ونطلق الموجة اللاسلكية ولا نعرف ما هي الموجة اللاسلكية ولا ما شكلها، والعلم المادي لا يعرف ماهية أي شيء، إنه فقط يعرف العلاقات والكميات والقوانين، ولكنه يجهل ماهية أي شيء. إن حكاية الغيبيات هي العذر الكاذب الجاهز، أما الحقيقة فهي أن الإنسان قد آثر الطريق السهل حيث لا يحتاج إلى مواجهة نفسه والالتحام معها في جهاد عظيم مرير في سبيل إعادة خلقها، آثر أن يلقي بنفسه في البيئة المادية محاولا تغييرها بدلا من أن يبدأ من نقطة الأساس، وهو يطمئن نفسه بأنه إذا تغيرت البيئة حوله فسوف تتغير نفسه وتسمو من تلقاء ذاتها. إنها تجربة كبرى سوف يجاوب عليها التاريخ وسوف يكذبها، بل لعله قد بدأ يجاوب بالفعل. فها نحن نرى في الناحية المادية آفاق المستقبل تبدو كلها وردية مشرقة، فها هو الإنسان قد وصل إلى القمر. أما في الناحية الإنسانية فإن آفاق المستقبل تبدو محفوفة بالظلال والمخاطر والأشواك. لقد بدأ نهار العلم، وأخشى أن أقول بدأ ليل الإنسانية ومخاضها القاسي المرعب. إن مصيرنا معلق بشيء اسمه عقلنا، وما سوف يشير به علينا، وما سوف يفعله ليتكيف مع وضع القوة الجديدة الذي وضعنا أنفسنا فيه. وإذا أردنا أن نعرف ما سوف تنتهي إليه خيوط المأساة التي نغزلها، فلا بد أن نعرف مزيدا من ذلك اللغز الذي اسمه العقل. سنترال عظيم اسمه المخ بصوت مي مصطفى. من الثابت بالتشريح أن مخنا تضاعف في الحجم والوزن في 10 ملايين سنة الأخيرة منذ جدنا الأول المزعوم القرد البشري الذي كان يعيش في الترانسفال منتصب القامة، وكانت نتيجة تضخم المخ أن تضخمت الجمجمة معه على حساب الوجه الذي ظل يتضاءل في المساحة كلما زحف المخ عليه، حتى لم يعد هناك مكان لضروس العقل لأن المخ احتل مكانها، فأصبحت لا تنبت أحياناً أو تنبت بصعوبة. ومع استخدامنا للشوك والسكاكين وطهي الطعام وتفضيل المهلبيات والألماضيات التي بلا مضغ، فإن أسناننا سوف تنقرض ويأكلها السوس في المستقبل لقلة استعمالها، وسوف تهبط من 32 إلى 28، هكذا يقول لنا العلماء إذا لم نكتشف وسيلة لصيانتها وتشغيلها. والسؤال المثير هو لماذا تضخم حجم المخ؟ ولنعرف الجواب لابد أن نسأل أولاً وما هو المخ؟ المخ هو سنترال عظيم فيه أكثر من 14,000,000,000 خط عصبي قادمة إليه من مختلف أماكن الجسد، والعصب البصري وحده فيه 1,000,000 خط عصبي قادمة إليه من العين، وقس على ذلك باقي الأعصاب. وكل هذه الخطوط تلتقي في الدماغ، حيث يقوم المخ بتحليل رسائلها والرد عليها بأجوبة وأفعال فورية. وبالإضافة إلى هذه الخطوط نجد آلاف ملايين الخطوط الأخرى التي تقوم بدور الترابط في داخل السنترال نفسه بين مختلف المراكز، حيث يقوم المخ بدور آخر هو التفكير، بالإضافة إلى ردود الفعل التي يجيب بها عن كل صنوف التنبيهات. والحواس المهمة في المخ لها مراكز محددة وسنترالات أصغر خاصة بها، فالمركز البصري يقع في مؤخر الدماغ، ومراكز اللمس والسمع على الجانبين، ومراكز التوازن أسفل الدماغ في فصوص صغيرة خاصة بها اسمها المخيخ، ومراكز التنفس والدورة الدموية في أعلى الحبل الشوكي عند اتصاله بالمخ. أما التفكير والخيال والتصور والذاكرة وإدراك المستقبل والإحساس بالكيان والتدبر والعزم والتخطيط فلها فص أمامي هائل خلف الجبهة خاص بها ولا مثيل له في الحيوان. وهكذا كل نشاط له مركز خاص، حتى العاطفة والغريزة والجنس والألم واللذة والنوم لها مراكز، وفي كل مركز ملايين الخلايا ساهرة كموظف السويتش في حالة يقظة دائمة تجيب وتستجيب لأدق الهمسات العصبية. وفي كل لحظة تتدفق الآن ملايين الإشعارات والرسائل العصبية من الجلد والعين والأذن والأنف ومن الأحشاء ومن القلب ومن الأوعية الدموية والكبد والرئتين وكل مكان بالجسد، حاملة المعلومات والتنبيهات إلى المخ. هذا بالإضافة إلى خطوط الترابط الداخلية في المخ نفسه بين المراكز المختلفة، وهي الخطوط التي تقوم بالتنوير الضروري بين مختلف المراكز. وفي نفس اللحظة تحمل ملايين الخطوط العصبية الصادرة عن المخ ردود الأفعال على هذه التنبيهات على شكل أوامر بالحركة إلى العضلات وتعليمات بالإفراز للغدد المختلفة وإشارات باتخاذ إجراءات سلوكية معينة لكل عضو. هذا النشاط المعقد هو عمل المخ ودوره، ولهذا كان ازدياد حجم المخ هو الاستجابة الطبيعية لضغط العمل المتزايد عليه، تماما كما ننشئ سنترالا كبيرا من 80,000 خط بدلا من السنترال القديم ذي 10,000 خط نتيجة تزايد الضغط وكثرة عدد المشتركين في منطقة السيدة زينب مثلا. وفي بدء الخليقة حينما كان الكائن الحي خلية واحدة وكانت أغراضه بسيطة، كانت المادة الحية ذاتها تقوم بالاستجابة فتنقبض الخلية مبتعدة عن الخطر بدون حاجة إلى جهاز عصبي. ولكن بنشأة الكائن الحي المتعدد الخلايا والوافر النشاط تخصصت بعض الخلايا في نقل إشعارات الخطر، وكانت هذه الخلايا هي بداية المخ. وبتعقد الكائن الحي وتعدد وظائفه وأغراضه ونشاطاته ازدادت الخطوط في هذا المخ البدائي، فبدأ يزداد في الحجم، تماماً كما يحدث أن تستعمل عضلات ذراعيك بإسراف في رفع الأثقال، فتتضخم هذه العضلات. وكانت هناك دواعٍ كثيرة لأن يكون القرد البشري ومن بعده الإنسان أكثر أجناس الحيوان أغراضاً ونشاطاً، وبالتالي لأن تكون هناك دواعٍ أكثر لكي يتضخم ذلك الجهاز الخاص الذي يهيمن على تلك الأغراض. فالإنسان كان أطول الحيوانات عمراً، لا يفوقه في العمر إلا بعض السلاحف وبعض أنواع الأشجار، وهو أيضاً يمتلك أطول فترة حضانة وطفولة وشباب، بين 60 سنة متوسط عمره يقضي 40 سنة في الحضانة والطفولة والشباب، وطول هذه المدة يتعلم ويجمع الخبرات والمهارات، وبالتالي يحتاج إلى نشاط عصبي لمزاولة هذه الخبرات وتخزينها. ثم انفراد الإنسان بعد ذلك بنشاطات خاصة معقدة مثل استخدام الأدوات منذ مليون سنة، واختراع الكلام والتفاهم والحياة في أسرة ومجتمع، واكتشاف النار وتسخيرها منذ نصف مليون سنة، ثم صراع مستمر مع عصور جليدية متعاقبة منذ مليون سنة مضت إلى 10,000 سنة، ثم ممارسة الزراعة وتربية الحيوان وممارسة الصناعة والاشتغال بالعلوم والرياضيات البحتة والفنون والفلسفة، ظهر الرسم منذ 30,000 سنة، ثم إدراك الموت وما أثاره من إيحاءات وما بعثه من خيال. كل هذه الخبرات كان معناها أن يتضخم الجهاز الخاص بها وهو المخ. ومما يدل على أهمية الخبرات وصلتها بالمخ والذكاء أن الحوت مخه أكبر من مخ الإنسان وأكثر منه تجاعيد، ولكن مرتبة الحوت من الذكاء والعقل أقل من الإنسان بكثير، لأن المسألة ليست تضخماً في المخ فقط، وإنما هي تضخم مصاحب في الخبرات والمهارات أيضاً. والنتيجة هي انفراد الإنسان بشخصية مختلفة عن أسلافه الحيوانات، فهو وحده الذي يستطيع أن يتصور ويتخيل ويتدبر، وبالتالي يدرك بعداً زمنياً شاملاً للماضي والحاضر والمستقبل، ويسأل عن الموت وما بعده. أما أذكى القرود فإنه لا يستطيع أن يتخيل ولا أن يدرك شيئاً اسمه مستقبل، وإدراكه للماضي محدود، فهو يحزن لابنه الميت طالما أنه يراه أمامه، فإذا أخذته من أمامه ودفنته فإنه ينسى أمره تماماً. إن الذاكرة بمعناها العميق الشامل الباقي شيء لا يملكه إلا الإنسان، وكانت نتيجة نمو الذاكرة عند الإنسان أنه استطاع أن يختزن الخبرات والمهارات والمعارف ويستفيد بها في الحكم والتقدير والسلوك. وربما كانت وسيلة المخ إلى الذاكرة هي ملايين الخطوط والكابلات العصبية التي اسمها خطوط الترابط، التي تربط مختلف المراكز بعضها ببعض. وفي النهاية فإن ما يهدف إليه الإنسان بأعمال المخ والفكر شيء أكثر من مجرد تكديس المعارف وتحقيق المصالح الحيوية العاجلة والتكيف مع بيئة متغيرة، إنه يهدف إلى ما هو أخطر من هذه الغايات القريبة، إنه يحاول أن يفهم، إن أرقى وظائف العقل هي محاولته الدائبة لربط الظواهر حوله في علاقات منسقة لاستنباط القوانين الخافية وراءها ولمعرفة النظام الكامل في الأشياء واكتشاف السبب والعلة والمعنى، وفي كلمة واحدة الفهم، أن يفهم معنى كل هذا. ولكن التفكير للنفع قبل الفهم ما زال هو الغالب، وما زال يقعد بالعقل عن بلوغ أسمى أهدافه. إننا نفكر للكسب ونفكر للحرب ونمارس ذكاءنا في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ والقوة والمادية، ولا نفكر لنفهم أنفسنا وأزمتنا الحقيقية، والنتيجة أن الإنسانية تخطو إلى خرابها دون أن تدري. فالإنسان الذي امتلك القنبلة الذرية وربى لنفسه عضلات من فولاذ ما زال طفلاً أنانياً في عواطفه وقرداً بدائياً في أخلاقه، إنه لم يرتفع إلى مستوى القوة والمسؤولية التي بلغها، وهو لا يفهم هذا لأنه لا يستعمل عقله ليفهم، وإنما ليربي مزيداً من القوى المادية وليقع أكثر وأكثر في ذلك التناقض القتال بين قوته وخلقه، وهو يقترب شيئاً فشيئاً من ساعة الصفر حينما لا يعود الفهم مجدياً. لقد تكيفت الطيور والحشرات مع ظروفها المتغيرة واستطاعت أن تعبر العصور الجليدية في سلام، ولكننا لا يبدو أننا نتكيف مع هذه القوة التي تنمو بسرعة مذهلة في أيدينا، لأننا لا نحاول أن نفهم أنفسنا، وبين لحظة وأخرى قد تقع الواقعة ويثنى جنسنا في حرب مدمرة ونصبح مجرد صفحة في تاريخ وحفريات ينقب عنها الجنس الذي يأتي بعدنا في ثنايا الصخور. ألا يجب أن نتوقف لحظة لنحاول أن نفهم أنفسنا؟ النفس وكلام فرويد بصوت مي مصطفى. تصور فرويد أن النفس الإنسانية هي مجموع الحوافز الحيوانية من جوع وخوف وغضب وجنس ورغبة ورهبة، وتصور أن الحافز الجنسي يتصدر هذه الدوافع جميعها، وأن الشخصية الإنسانية يمكن أن تفهم وتحلل على أساس هذا الحافز الجنسي، والأمراض النفسية يمكن أن تعالج على أساس أنها كبت أو انحرافات لهذا الحافز الجنسي. وأصبحت نظرية فرويد عن النفس والجنس تياراً يؤثر في كل الذين يكتبون ويقرؤون ويفكرون. وفي الثلاثينيات والأربعينيات دخل فرويد حياتنا، وصدر طوفان من الكتب مثل العقل الباطن وعقدة أوديب وعقدة أكترا ومركب النقص وتفسير الأحلام، وأنتجت أفلام فرويدية مثل المأخوذ، وظهر كتاب مسرح فرويديون مثل تينيسي ويليامز، ثم فجأة بدأ اسم فرويد في الغروب ليحل محله أدلر. ومكان نظرية الحوافز الجنسية بدأنا نسمع عن الحوافز الذاتية، ثم مرة أخرى بدأ اسم أدلر في الغروب، وظهر في الأفق اسم يونغ لينقل مجال الاهتمام من الذات إلى الروح وقوى الغيب. ولكن فرويد ما زالت له في نفوس شبابنا نفس القداسة القديمة، ربما لنقص وكسل في المطالعة والمتابعة، وربما لأن نظريته في الحوافز الجنسية تجد استجابة عند الشباب المراهق أكثر من النظريات الأخرى الأكثر عمقاً وتجريداً. أن يقول واحد إن السلوك والتفكير والعواطف تدور في فلك حول الغريزة الجنسية والحافز الجنسي، وهو قول مريح جداً بالنسبة لشاب في مرحلة مراهقة كل هرموناته وأعضائه تدفعه دفعاً إلى التفكير في المنطقة التناسلية من جسده، ولكن هذا الشخص نفسه لا شك سوف يغير رأيه في فرويد وفي نفسه حينما يبلغ أوج رجولته وتتسع اهتماماته وتنطلق عواطفه وأفكاره خارج إسار غرائزه لتحلق في آفاق أوسع وأرحب. ولا شك أن فرويد لجأ إلى الكثير من الاعتساف والافتعال ليبني من أحداث التاريخ ومن تطور الشخصية تلك المقدمات المنطقية التي تتسلسل إلى نظريته في الحافز الجنسي. مثلاً أن يتصور فرويد أن الرضيع يمتص حلم الثدي أمه بلذة جنسية. من أين يعرف فرويد أن ما يشعر به الرضيع هو لذة جنسية؟ كان يمكن أن يقول إنه يشعر بلذة فقط إذا أراد أن يكون علمياً، فهذا ما تدل عليه الشواهد الموضوعية. أما أن يجعل من هذه اللذة عنوة واقتداراً لذة جنسية فهو تجاوز غير علمي وغير دقيق، فاللذة الجنسية لا تعرف إلا بعد البلوغ، وهذا يدل على نية الاعتساف عند فرويد، وعلى أنه يتناول الظواهر بفكر ونية مسبقة ليركب منها تفسيراً جنسياً، وهذا أسلوب غير علمي، وهو يبلغ في هذا الأسلوب شأواً بعيداً. يكفي أن تعلم كيف يفسر فرويد هواية جمع طوابع البريد مثلاً، فترى أنه يفسرها بأنها تعبير وتنفيس لرغبة طفلية قديمة، هي تلذذ الطفل بعملية التبرز وهوايته لقبض الشرج والاحتفاظ بالمادة البرازية لمدة لحظات في داخله. هذه الرغبة تتحول عند البالغين إلى هواية جمع طوابع البريد. إلى هذه الدرجة يعتسف فرويد لكل نشاط سبباً جنسياً، حتى إذا وصلنا إلى أرقى الفنون وجدنا فرويد لا يرى فيها إلا تسامياً للرغبات الجنسية، فهي مطاردة للأنثى بالشعر والسيمفونية ومغازلة لها بالرسوم واللوحات. فإذا جئنا لعقدة أوديب فنحن أمام تفكير يرى أن الطفل يرتبط بأمه جنسياً وإن كان لا يعلن هذا الارتباط ولا يمارسه بحكم العرف الأخلاقي، وهو لهذا يغار من أبيه ويتمنى التخلص منها لينفرد بمعشوقته الوحيدة أمه. وتاريخياً يرى فرويد أن هذه الغيرة، غيرة الأولاد من الأب الذي ينافسهم في عشق أمهم، قد انتهت بالفعل إلى تآمر الأولاد على اغتيال أبيهم ثم قتله، وأن الأولاد الذين تخلصوا من أبيهم عادوا يتنافسون على أمهم ويختلفون ويتشاجرون لكثرتهم. ثم بدأ الندم لقتل الأب يسيطر على الكل، فبدأوا يعوضون هذا الندم بتقديس ذكرى الأب ثم عبادته، ثم اتخذوا من حيوانات الغابة حيوانا قدسوه وعبدوه ومنعوا قتله كنوع من التكفير عن قتل الأب باعتباره رمزا لهذا الأب. وهكذا اتخذ الأب صورة الحيوان الطوطمي، ثم ارتقوا أكثر فصنعوا له صنما من حجر ليقدموا له فرائض العبادة وقرابين الطاعة، ثم ارتقوا أكثر فتصوروه إلها مجردا في السماء، وبدأت عبادة الأب السماوي. ومع التطور والارتقاء سوف يكتشف الإنسان أنه لا شيء في السماء، فيتحرر نهائيا من العبادات. وهكذا يتصور فرويد أن عبادة الله هي التسلسل الخرافي لعبادة الإله الأب والحيوان الطوطم والصنم، وهي سلسلة من الاعتسافات يصل بها في النهاية إلى نتيجة مقلوبة. كما يقول لك أحدهم إن الطب بدأ متسلسلا من الشعوذة، من الطهارة والفصد والحجامة، ويستدل من هذا على أن الطب الحديث خرافة وكلام فارغ، وأننا سنتطور بعد هذا إلى مجتمع بلا طب. هو تفكير مقلوب، فكون أن الحقيقة كانت ثمرة نهائية لرحلة طويلة تخبط فيها العقل بين الخرافة والشعوذة، لا تعني أن هذه الحقيقة هي بالمثل خرافة، بل العكس هو الصحيح، وهو أن هذه الحقيقة كانت تلح دائما على العقل والحواس، بدرجة أن تلك الحواس كانت تتصور أنها ترى هذه الحقيقة في الشمس والقمر وفي المعبودات التي عبدتها من أصنام وحيوانات، ثم عادت فاكتشفت أن هذه الحقيقة التي تلح عليها أكبر من أن تكون حيوانا وكوكبا أو صنما. ولكن كما قلت، كان فرويد يفكر بنية مسبقة، ولهذا اعتسف النتائج من المقدمات ولم يكن علميا في استنتاجه. كان يريد أن يفرض فكرة الحافز الجنسي على كل شيء. فإذا جئنا إلى نظريته في تفسير الأحلام، فنحن أمام تفكير أكثر سذاجة ومباشرة، فكل ما هو مستطيل في الأحلام هو في نظر فرويد العضو التناسلي للرجل، العصا والثعبان والشجرة والمئذنة والبرج والمظلة والقضيب، كلها رموز للعضو التناسلي للرجل، وكل ما هو دائرة أو فجوة هو رمز للعضو التناسلي للمرأة، الزجاجة والعلبة والكهف والحفرة والثقب والخاتم والعجلة، كلها رموز للعضو النسائي المشتهى، وكل ما هو حركة هو رمز للعملية الجنسية، المشي والجري والتسلق والطيران وركوب البسكليت أو ركوب العربة والسباحة والقفز، كلها عمليات جنسية رمزية. والأمراض النفسية من جنون وهستيريا هي كبت أو انحراف لرغبة طفولية ذات أصل جنسي، وهي نتيجة أعراف وتقاليد خلقية تحاصر هذه الرغبات الجنسية بإطار عنيف محكم من التحريم. ولا أعرف ماذا يقول فرويد إذا عرف أن أعلى نسبة لإحصائيات الجنون هي في روسيا والسويد، وفي كلا البلدين لا توجد مشكلة كبت، فالمشكلة الجنسية بأسرها محلولة، فلا بعبع الأديان ولا اضطهاد الكنيسة ولا العرف الأخلاقي المتزمد موجود في أي بلد من البلدين. والتفسير بسيط، أن الإنسان أعمق بكثير مما تصور فرويد، وهو أبداً ليس مجرد حافز جنسي. ولا شك أن اعتماد فرويد على الحالات المرضية التي كانت تتردد على عيادته ليتخذ منها دليلاً يقيم عليه نظرية يعممها على كل الأسوياء من البشر، هو اعتساف آخر وقع فيه. ومع ذلك فقد ظهر أدلر ليثبت أنه حتى هذه الحالات المرضية ذاتها يمكن تفسيرها بدون اللجوء إلى الحافز الجنسي، وأن حافز الأنا وتحقيق الذات هو الحافز الجوهري للسلوك البشري، وأنه حتى الجنس هو لون من تحقيق الذات. واستطاع أدلر أن يثبت أن مرضى فرويد الذين تصور الفرويديون أنه لن يمكن شفاؤهم إلا وفقا للتحليلات الفرويدية أمكن شفاؤهم وفقا للتحليلات الأدلرية. وجاء يونغ ليثبت أن الأنا ليست هي جوهر الوجود الإنساني، وأن الأنا لها ما وراءها من قوى الروح والغيب، وأن الحلم يمكن أن يكون كشفاً للمستقبل واختراقاً للزمن، وأن رؤى النبوة لم تكن خرافة وإنما كانت حقيقة، وأن التدين يمكن أن يشفي بأقوى مما تشفي نظريات أدلر وفرويد، وأن الإيمان يمكن أن يكون ترياقاً أكثر فعالية من كل العقاقير والكتب. وهكذا شهدنا في الستينيات غروب الفكر المادي وغروب فرويد وشروق مدارس للتفكير النفسي أكثر اقترابا من لغز النفس ولغز الإنسان وحقيقة الألوهية. علامة الاستفهام بصوت مي مصطفى. سوف نفترض أننا انحدرنا نتيجة سلسلة محكمة الحلقات من التطور من حيوانات أدنى، وأن تلك الحيوانات بدورها تطورت من حيوانات أدنى وأدنى حتى وصلت بنا النظرية إلى زمن بعيد جدا في الماضي، البعض يقول 2000 مليون سنة والبعض يقول 3000 مليون سنة، حيث مرحلة من الحياة غاية في البساطة، وحيث نحن أمام أب شرعي لجميع الكائنات الحية من حيوان ونبات، كائن دقيق جدا وبسيط جدا، مجرد خلية واحدة لم تتخصص بعد، مجرد نطفة من البروتوبلازم أشبه بالأميبا التي نراها تحت الميكروسكوب، شيء كالبصقة يتحرك ويتغذى ويتنفس، لم يتنوع بعد إلى ذكر أو أنثى، ولم تظهر فيه أي أجهزة متخصصة، يتكاثر بالانقسام، لا يشيخ كما نشيخ وإنما ينقسم إلى 2 حينما يبلغ غاية شبابه، ثم يكبر كل قسم لينقسم إلى 2، فيصبح 4 8 و8 16، ثم 32 و64، وهكذا دواليك حتى يغدو الواحد ملايين في ساعات، وتصبح الملايين بلايين وبلايين تتفرق في بيئات متعددة، بعضها يختار لنفسه حياة نباتية ويتطور عبر ملايين من السنين إلى كل ما نرى من أصناف من النبات، وبعضها يختار لنفسه الحياة الحيوانية فيتطور ليعطي كل الفصائل الحيوانية التي نعرفها من أسماك إلى زواحف إلى طيور إلى ثدييات. كل هذا ممكن، ولكن السؤال هو كيف جاء ذلك الأب الشرعي إلى الحياة؟ إن كل حياة تطورت من حياة أبسط منها، وذلك الأب الشرعي، ذلك الكائن الأول البسيط الذي لم تسبقه حياة، من أين جاء؟ ومما تطور ولا حياة قبله؟ هل جاء من عدم؟ هل تخلق من مادة موات؟ وكيف يتخلق الحي من الميت ويصدر الوجود من العدم؟ أسئلة لا جواب عليها ولا حيلة للعلم فيها سوى الفروض والتخمينات. واحد يفترض أن الكائن الأول سقط علينا من السماء في لفافات الشهب والنيازك قادما من كواكب بعيدة مأهولة، وهو جواب يحملنا إلى نفس السؤال الأول، فمن أين نشأت هذه الكائنات الأولية على تلك الكواكب البعيدة؟ ومما تطورت؟ وعالم جريء آخر يقول الحياة تخلقت من المادة الموات نتيجة ترتيب فريد في ذراتها، وشهدته على ذلك أن المادة الحية تتألف من نفس العناصر الميتة التي نراها حولنا في الصخور والمياه والطين، نفس الذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين، وقد أعيد بناؤها بنسب وأنماط وعلاقات فريدة لتعطي الأحماض الأمينية والبروتينات والنشويات والسكريات التي نراها في الكائنات الحية. وهو لا يكتفي بالافتراض، بل يقدم تجربة مثيرة يطلق فيها شرارة كهربائية وإشعاعات فوق بنفسجية في مزيج من غازات النشادر وثاني أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء، ثم يجمع نواتج التفاعل، فإذا بها آثار أحماض أمينية. والأحماض الأمينية تعرف بأنها الطوب الذي صنع منه المعمار الحي، فمن تشابك هذه الأحماض بطريقة أو بأخرى ينشأ نوع آخر من أنواع البروتين، وهذه يمكنها أن تتشابك بمليون ومليون طريقة، كما تتشابك حروف الهجاء في اللغة الواحدة لتؤدي إلى ما لا نهاية من العبارات والكلمات والمعاني. والبروتينات الناتجة هي دائماً مواد شديدة الحساسية للحرارة والبرودة والضوء والكهرباء، فهي تنحل وتتركب لأقل مؤثر خارجي، فهي إذن تملك صفة الحياة الجوهرية، الانفعال بالبيئة والنبض بمؤثراتها. ولقد كانت الظروف منذ 3000 مليون سنة على الأرض ملائمة لتكرار مثل تلك التجربة. كان جو الأرض هو خليط من النشادر والميثان وأول أكسيد الكربون وبخار الماء، وكانت الصواعق الكهربائية تخترق هذا الخليط، والأشعة فوق البنفسجية تصل حرة من الشمس لا تحجبها مظلة الأوزون كما يحدث الآن، نتيجة انطلاق الأكسجين في الجو بالتمثيل الضوئي، ونتيجة لقاء هذا الأكسجين بالأشعة فوق البنفسجية في الطبقات العليا من الجو نشأت مظلة واقية من الأوزون تمتص هذه الأشعة الخطيرة وتمنع وصولها إلى الأرض إلا بمقادير تافهة. كانت الظروف إذن مهيئة لتكوين هذه المركبات الفريدة التي اسمها الأحماض الأمينية، وكانت تذوب في الماء بمجرد تكوينها، فتتشابك مع بعضها لتؤلف ملايين الاحتمالات من المواد البروتينية، وكان لابد أن تلتقي هذه الأحماض الأمينية ذات مرة على النمط الفريد المعروف باسم حامض ديزوكسي رايبونيوكليك DNA، ذلك الجزيء الذي يتكون منه الفيروس والذي يستطيع أن يكرر نفسه ويتكاثر. مجموعة من الفروض، كل فرض يأخذ برقبة الآخر، والعلم يقول إنها ممكنة، فالزمن طويل، آلاف الملايين من السنين، وأمام هذه الذرات التي تتحد وتنحل على شتى الأنماط والصور في عشوائية تامة، أمامها لا نهاية من الفرص. وتصور نفسك طفلاً أعمى كالقدر تلهو بمجموعة من حروف المطبعة وتركبها وتصفف بعضها مع بعض في عشوائية وبدون قصد، تلعب هذه اللعبة باستمرار مدى 1000 مليون سنة، لابد أن يصادف معك الحظ الأعمى مرة فتركب دون أن تدري جملة واحدة مفيدة. إن هؤلاء العلماء يقولون إن قانون المصادفة نفسه يؤيدنا، فالقرد الذي يجلس على الآلة الكاتبة يدق عليها إلى ما لا نهاية من الزمان، لابد أن يدق مرة قصيدة لشكسبير، أليست أمامه لا نهاية من الفرص ولا نهاية من الزمان؟ ولم يكن أحد منهم ليطلب قصيدة لشكسبير، إن كل ما يطلبون أن تتراص الأحماض الأمينية على الهيئة الفريدة التي اسمها DNA، وسوف تتولى المادة الفريدة أمر نفسها، فتتكاثر بآليتها الخاصة واضعة بذلك بذور الحياة الأولى. هل كانت مصادفة؟ بصوت مي مصطفى. صدقنا وآمنا فرضاً وجدلاً أن عناصر التراب والماء التقت مصادفة واعتباطاً واتفاقاً على شكل الحامض البدائي DNA، ثم بدأ الحامض يتناسل بطريقته الآلية ليصنع من نفسه ملايين النسخ. إن كل هذا ليس الحياة التي نراها، لابد إذن أن نعود فنفترض أن مفردات هذا الحامض عادت فالتقت مصادفة واعتباطا لتؤلف البروتين، ثم إن البروتين مصادفة واعتباطا شكل نفسه على صورة خلية، ثم نعود فنقول إن إحدى الخلايا اختارت لنفسها مصادفة واعتباطا الشكل النباتي، وخلية أخرى اختارت لنفسها مصادفة واعتباطا الخط الحيواني، ثم نتسلق شجرة الحياة درجة درجة، ومعنى هذا المفتاح السحري كلما أعيتنا الحيلة في شيء قلنا إنه حدث مصادفة. هل هذا معقول؟ بالمصادفة تستدل الطيور والأسماك المهاجرة على أوطانها على بعد آلاف الأميال وعبر الصحاري والبحار، بالمصادفة يكسر الكتكوت البيضة عند أضعف نقطة فيها ليخرج، بالمصادفة تلتئم الجروح وتخيط شفراته بنفسها بدون جراح، بالمصادفة يدرك عباد الشمس أن الشمس هي مصدر حياته فيتبعها، بالمصادفة تصنع أشجار الصحاري لنفسها بذوراً مجنحة لتطير عبر الصحاري إلى حيث ظروف إنبات وري وأمطار أحسن. بالمصادفة اكتشف الفيروس دراكولا القرن العشرين طريقته المرعبة في السطو على الخلية وسرقة حياتها من داخلها وتدميرها. بالمصادفة اكتشف النبات قنبلته الخضراء الكلوروفيل واستخدمها في توليد طاقة حياته. بالمصادفة صنع البعوض أكياساً للطفو لكل بيضة من بيضاته لتطفو على الماء ولا تهلك، أو أنه صنعها واعياً مدركاً لقوانين أرشميدس، أو ألهمه بها الخالق الذي أحاط بكل شيء علماً. والنملة التي تحقن السم في المراكز العصبية للدودة لتشلها ثم تسحبها لتحتفظ بها في عشها طعاماً مخزوناً للصغار. هل تتم هذه القصة المحبوكة بالمصادفة أو بإلهام ملهم؟ والنحلة التي أقامت مجتمعاً ونظاماً ومارست العمارة وتخصصت في عمليات كيميائية معقدة تحول بها الرحيق إلى عسل والزهور إلى شمعة، هل تقوم بكل هذا مصادفة؟ وحشرة الترميت التي اكتشفت القوانين الأولية لتكييف الهواء وطبقت في مجتمعها نظاماً صارماً للطبقات، هل وصلت إلى ذلك بالمصادفة؟ والحشرات الملونة التي اكتشفت أصول فن ومكياج التنكر والتخفي، والحشرات قاذفة القنابل التي تولد الغازات السامة وتطلقها، هل كل هذا تم مصادفة وخبطا عشوائيا؟ لو أننا صدقنا وآمنا بأن الحياة بدأت مصادفة، فكيف نصدق أن كل هذه الأحداث تمت بالمصادفة؟ إنها السذاجة بعينها أن نقول مثل هذا الكلام. وقد وجد الفكر المادي نفسه في مأزق أمام هذه السذاجة، فبدأ يحاول التخلص من كلمة مصادفة ليفترض فرضاً آخر، فقال إن كل هذه الحياة المذهلة بألوانها وتصانيفها بدأت من حالة ضرورة، مثل الضرورة التي تدفعك إلى الطعام ساعة الجوع، ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبيئات والحاجات، فنشأت كل هذه الألوان، وهو مجرد لعب بالألفاظ، فمكان المصادفة وضعوا كلمة تعقد الضرورة، وهي في نظرهم تتعقد تلقائياً وتنمو من نغمة واحدة إلى سيمفونية تلقائياً. كيف؟ كيف ينمو الحدث الواحد إلى قصة محبوكة بدون عقل مؤلف؟ ومن الذي أقام الضرورة أصلاً؟ وكيف تقوم الضرورة من لا ضرورة؟ إنها استماتة وتفان من أجل تجنب حقيقة فطرية بديهية بسيطة تفرض نفسها على الحدث فرضاً. إن هناك خالقاً مدبراً وعقلاً كلياً كان هو اليد الهادية المرشدة وعصا المايسترو التي قادت كل هذا الأوركسترا. فلماذا المكابرة؟ ولماذا نلتمس المستحيل لنتجنب الحقيقة الواضحة التي تهتف بها الفطرة والبداهة من أعماقنا؟ وإذا كذبنا البديهة، فماذا يبقى من عقلنا وهو كله نظام منطقي من البديهيات؟ إن معنى ذلك أن نهدم عقلنا من حيث ندعي أننا عقلانيون علميون نستهدف الموضوعية العلمية. ألا ترون أن قصة الحياة هي أصبع تشير في كل مرحلة من مراحلها إلى عقل كلي أبدع ودبر وأعطى من إلهامه كل مخلوق بقدر حاجته، بل أفاض عليه ما هو أكثر بكثير من حاجته؟ إنه فيض من الطرز والنظم والنماذج والقوانين والحيل والوسائل تحت أنفك كل لحظة، ألف وسيلة لتحتال بها على حياتك لم توضع في مكانها بالمصادفة ولم تتيسر لك اتفاقا. الحياة انبثقت من المادة الموات على هدي ذات مبدعة، كان هناك إله خالق، وإذا كانت الحياة انبثقت من المادة الموات فلا بد أنها كانت احتمالا باطنا فيها. ثم ما هو مكان عقلنا نحن من هذا العقل الكلي الأعظم والخالق؟ الأسئلة تعود فتتفتح من جديد. مفتاح اللغز بصوت مي مصطفى. هل العقل هو مجرد نشاط المخ أم أن العقل شيء آخر أكبر من المخ؟ سؤال محير. لو قلت إن العقل هو مجرد نشاط المخ، لكان معنى هذا أن العقل لن يكون له وجود إلا حيثما يوجد مخ، ولن يملكه إلا من يملك مخا، وهي نتيجة لا تبدو صحيحة. فالحيوان الوحيد الخلية الذي لا يمتلك أي أثر لمخ أو جهاز عصبي يتصرف بفطرة عاقلة، فيميز ما ينفعه مما يضره، ويدرك مكامن الخطر ويبتعد عنها، ويدرك مواطن المنفعة ليتجه إليها، وهو قد يجتمع في أعداد هائلة ويعيش في شبه مجتمعات. وفي داخل هذه المجتمعات البدائية يحدث ما يشبه تقسيم الوظائف، فتتخصص بعض الخلايا في عمل على حين تتخصص خلايا أخرى في عمل آخر لصالح المجموعة. وفي الوقت ذاته يحتفظ كل كائن فرد بحريته، فيترك المستعمرة إذا شاء ويهيم وحده، فإذا حدثت الكارثة وبدأ المستنقع يجف أو اشتدت البرودة فجأة، فإنه يحيط نفسه بغلاف واق وينام في حالة غيبوبة قد تمتد سنوات حتى تواتيه الفرصة فيخرج من غلافه ويستأنف الحياة. مثل هذا السلوك هو سلوك عاقل فيه نظام وفيه ارتباط بين الأسباب ومسبباتها. ولا بد أن في هذه المادة الحية البدائية التي بلا مخ فطرة عاقلة تهديها. وإذا عبرنا خط الحياة وذهبنا إلى الفيروس، ذلك الكائن الذي ما يكاد يقع على خلية حية حتى ينشب مخالبه في جدارها ويحقنها بمادته السحرية DNA التي تشلها تماما وتحولها إلى خادم تحت إمرته، تصنع له من مادتها نسلا بالملايين. هذا الغازي المتنكر الذي يستولي على إرادة ضحيته ويستعبدها بل يفنيها لأغراضه، ماذا نسمي ما يفعله غير أنه خطة ماكرة فيها حبكة وكأنها العقل بعينه؟ وإذا عبرنا الخط أكثر وذهبنا إلى المادة الجامدة الموات، المادة الكيميائية العادية مثل كبريتات النحاس أو ملح الطعام أو السكر أو نترات البوتاسيوم، مثل هذه المواد لو أذبناها في الماء في محاليل مركزة وترقبنا ما يحدث بعد أن يتبخر جزء من الماء لرأينا عجبا، فإنها لا تتساقط إلى القاع، ولكن في أشكال هندسية مكعبة ومربعة وسداسية واسطوانية ومغزلية، ثم هي تنمو، كل بلورة منها تنمو وتكبر محافظة على شكلها الهندسي المميز، وإذا حاولت أن تكسرها فأنت محتاج إلى طاقة، وإذا ضغطت عليها أطلقت تيارا من الكهرباء. هذا النظام الرائع الذي ينبثق من اللانظام، وهذا الكيان الذي يتخذ لنفسه طابعا خاصا وذاتية منفردة، ألا يعطيك إحساسا بأنه هنا أيضا العقل يعمل في داخل المادة الموات؟ ومن عجب أن كل مادة تتبلور، حتى الحديد والنحاس والألومنيوم والكبريت وحتى الخشب، كل مادة تحاول أن تتخذ لها نظاما مميزا وأن تخرج من الحالة المهوشة إلى الانتظام، وكأنما بعقل مبثوث فيها يرسم لها هذا المخطط البالغ الدقة. وإذا عبرنا الخط أكثر وذهبنا إلى سحب الغبار والغاز البدائي التي تكونت منها النجوم والمجرات والشموس في رحلة نتفرج فيها على ميلاد الأكوان النجمية وعلى المادة في حالتها البدائية الأولى، فإننا نرى ما هو أعجب، فإنما بدأ على شكل سحابة مهوشة من الغبار ما يلبث بقوة كامنة فيه أن ينتظم في دوامات، ثم في دوامة كبيرة تبتلع هذه الدوامات، ثم تتكثف هذه الدوامة فتتحول نواتها إلى شموس وأطرافها إلى أنجم صغيرة وكواكب تدور في جمال وبهاء حول المركز. مرة أخرى نشعر وكأنما العقل مبثوث في كل شيء في الحي وفي الميت، أو دعنا نقول إنه لم يعد هناك حي ولا ميت، وإنما الكل أصبح عاقلا حيا من الفلك العظيم إلى ذرة متناهية في الصغر، حيث الإلكترونات تنتظم حول النواة وتدور في نظام بديع. النظام في كل شيء والحركة في كل شيء، فأين الموت إذن؟ وأين الفوضى؟ وأين اللاعقل؟ إنما يحدث بين نجمين من جاذبية حينما يحدث بين فردين من بني الإنسان نسميه عاطفة، والانفجار الذي يحدث في الديناميت حينما يحدث في قلوبنا نسميه الغضب، والقوة الدافعة في البخار هي في الإنسان الإرادة. والعقل والطاقة والعاطفة والمادة والحياة والإدارة هي في النهاية ظواهر شيء واحد، وإنما تختلف التسمية التي نطلقها عليه حسب الموقف الذي نقف فيه وننظر منه إلى ذلك الشيء. إن الفكر الحديث يميل إلى إسقاط الحواجز بين الحياة والموت وبين العقل واللاعقل، لم يعد هناك موت ولم يعد هناك لا عقل، وإنما الحياة منبثة في كل شيء، والعقل منبث في كل شيء، وهناك وحدة نسيج بين كل الموجودات، وما يبدو لنا من ظواهر متعددة إنما هي مكنونات هذه الوحدة الخصبة الثرية العميقة، إنها اللانهاية التي تحتوي على جميع الاحتمالات، والواحد الصحيح الذي ينقسم إلى كل الأنصاف والأرباع والكسور والجذور، وإلى كل التواليف الحسابية اللانهائية التي في كتاب الجبر. إن التراب الذي أمكن أن ينتظم على شكل شموس وكواكب ونجوم، أمكن أيضاً أن ينتظم على شكل مادة حية وخلايا ونبات وحيوان ومخ وأجهزة عصبية من جميع الرتب والأنواع، بهدي ذلك العقل الكلي الباطن فيه وبإلهامه. ولأنه العقل الكلي، فهو ليس عقلك الخاص ولا عقلي الخاص، وإنما العقل المفرد المتعالي علينا وعلى كل شيء، الملهم لكل مخلوقاته، أو قل إذا أردت الدقة، الذات الواحدة العليا المبدعة. إن العالم الحي له خصائصه التي يختلف بها عن العالم الميت، هذا صحيح وصادق، ولكن الصدق هنا نسبي، فهذه الخصائص تبدأ في التداخل والزوال في الخط الفاصل بين الحي والميت، وتدخل بنا في مناطق تشابه وتقارن، وكأننا ما زلنا في المنطقة الحية لم نبرحها، ثم إذا بنا نكتشف الوحدة من وراء التناقضات والمفارقات والتعدد، وإذا بالعالم الميت ينبض أمامنا بنبضه الخاص، وإذا بنا نكتشف فيه النظام والحركة والطاقة والفعل والانفعال والتطور، وإذا بنا أمام عالم حي عاقل على طريقته. وهذه النظرة الحديثة للعلم إلى الوجود والكون تدخل به في المنطقة الحرام التي طالما احتكرها المتصوفة لأنفسهم، وإنه لعلم يشبه التصوف، وإنه لعلم هو الدين في حقيقته، وإنه لا يتخذ نبرة الصوفيين الغامضة ويستعير شحناتهم العاطفية وتحليقهم وشطحاتهم، ولكنه أيضا يدخل في الضباب حيث تصعب الرؤية ويصعب تبين الخطأ ويصعب اكتشاف الطريق، ولا نكاد نعرف هل نستطيع أن نرى أكثر أم أننا بلغنا حافة الممكن ولم يبق لنا إلا التخمين والافتراض والحلم. وإلى هنا وعلى حافة هذا الضباب يحلو الصمت، فقد قال العقل كل ما عنده، وهنا يبدأ دور الدين. حينما يقول العلم ما عنده ويصمت، يأتي دور النبي ليتكلم بالوحي الذي جاءه من الغيب، ليأخذ بيدنا من العلم إلى منتهى العلم، إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. للاستماع للمزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.